بالنسبة للتوراة مثلا لا توجد ترجمة عربية للتوراة قام بها مسلمون إلى الآن. في التسعينات كان في إسرائيل حوالي 35 مركز للدراسات العربية الإسلامية يهتم من المغرب إلى تشقند. هذا هو الذي يجعلني في هذه السن أشعر بالإحباط، لأنني أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. هذا التقصير الذي طال سيؤدي إلى وخيم العواقب. ولذلك أقول دائما لطلبتي هذا الهيكل سيبنى، الهيكل هذا سيبنى على أنقاض المسجد الأقصى. هذه حتمية توراتية وحتمية يهودية. يجب أن يفهم العرب هذا، يجب أن يفهم السياسيون هذا، لأنه جزء من الشرائع اليهودية معطل. أهلا، هذا فنجان من ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. اليهود من هم؟ كيف ينظرون لنا نحن المسلمين؟ وبماذا يؤمنون؟ وما علاقتهم بالمسلمين؟ وإيش وجه الاختلاف بيننا وبينهم قبل احتلال فلسطين؟ بينما تلاقي آلاف الدراسات والأبحاث عن العرب والمسلمين في إسرائيل، لما عندنا إلا مراكز أبحاث أقل من أصابع اليد الواحدة تدرس اليهود وإسرائيل. يقول ضيفي فوزي البدوي، لما أراد العرب فهم اليهودية بعد 67 استعادوا الجدل القديم بين الإسلام واليهودية في القرون الوسطى. لكن اللي ما أدرك العرب أن إسرائيل بعد 67 تختلف بشكل جذري تقريبا عن اليهودية التي عرفوها في القرون الوسطى. فهذه الحلقة عن اليهود، كما هم يرون أنفسهم من نشأتهم وحتى احتلالهم لفلسطين. لماذا اختاروا فلسطين من بين كل الدول؟ وكيف نشأت الصهيونية؟ وإيش سر الصحوة الدينية اللي صارت عندهم بعد حرب 67؟ والأسئلة كثيرة وجواب الضيف غزير وشافي. تكتشف في وسط هذه الحلقة أن إسرائيل بدون دستور، وإسرائيل بدون حدود، أن أصل الصهيونية مسيحية، وأنها بدأت دولة بعيدة تماما عن الدين، واليوم باتت في قمة التقاء القومية مع الدين. حلقة مع ضيفي الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية ورئيس قسم مقارنة الأديان بكلية الآداب والفنون والإنسانيات في تونس. يقول إن نشأة الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية تحتاج من العرب والمسلمين فهم هذه المسجدات بطريقة علمية، وإذا لم يفهموها أزعم أنها ستكون خطيرة العواقب على وجودهم. قبل أن نبدأ، في حلقة سابقة بتكون مفيدة وممتعة ومكملة لهذا الموضوع عن علاقة اليهود بنشأة الحضارة الغربية مع الدكتور سعد البازعي، ورابط الحلقة في وصف الحلقة. أما الآن لنبدأ. ما مدى فهمكم للعامية في السعودية؟ لا، واضحة واضحة. أنا عندي مشكلة مع البنغاليين فقط في السعودية. اللغة المكسرة ما تفهمها؟ يعني إنجليزية ما نفهم، ما لا أعرف بأي لغة يتكلم. لا ما فيش مشكلة، في صعوبات في الحقيقة بين يعني جزء كبير من اللهجة التونسية هو حجازي، يعني من قبائل الحجاز. أحيانا تلقى الكلمة موجودة في تونس، موجودة في ليبيا بكيفية أخرى بالجزائر، ولكن أصولها كلها من، مثلا نعطيك مثال الخبز، احنا نقولوا الخبز في العاصمة، في شمال تونس يقولوا الكسرة. كسرة؟ عندما تقرأ الجاحظ تقرأ الكسرة، الكسرة هي الخبز. فكلها يعني هي كلمات من العربية، بعضها مهمل في مكان، بعضها مهجور في مكان، بعضها مشهور في مكان آخر، فما فيش يعني مشكلة. لكن العجيب كيف يعني كنا نتحدث في الموضوع هذا الأسبوع الماضي، كيف أن الليبيين أو اللهجة الليبية قريبة جدا من اللهجة في الجزيرة العربية، واللهجة التونسية أيضا. تونسية يعني تطلب، لأن اللهجة الليبية إذا تكلمت بالعامية التونسية يصعب علي فهمك. في بعض كلمات، في بعض كلمات المغرب خاصة بتونس. المغرب تتغير الأمور أكثر، ولكن شوف ليبيا مقسومة إلى ثلاثة، في المكان اللي هو قريب من مصر بنغازي، فاللهجة متأثرة أكثر باللهجة القريبة المصري، ولكن طرابلس لهجة طرابلسية وغرب ليبيا وتونس تقريبا نفس نفس نفس نفس اللهجة يعني، وفي الجنوب يعني فزان يعني في في جنوب في جنوب ليبيا أنا مشهورين بكلمة عيشك. عيشك؟ إيه صحيح. آه عيشك. كنت مرة في جامعة محمد الخامس في الرباط وأتحدث مع صديق مغربي ومررنا بجانب قاعة يدرس مغربي ودرس، فتكلمتني من غير بشر قلت له عايشك لصديقي المغربي، فخرج الأستاذ المغربي قال فيه تونسي هنا يعني. هذه خاصة أي خاصية تونسية أنا تو محاط بملكين يعني. إيه ها الله يعينك الله. يعني موضوع اليهود من المواضيع اللي كنا نقول نتكلم عنها، يعني في فنجان تكلمنا أكثر من مرة عن يعني ودنا نشرح الأشياء الناس تعتقد أنها تفهمها وهي ما تفهمها لأنها يعني ما أخذت السياق الكامل اللي فهم هذه المواضيع، سواء من مناطق جغرافية أو بعض المفاهيم أو بعض الأديان. مثلا فتكلمنا مثلا عن السودان، يظهر أنه العرب يعرفون بعض، بس يوم تحدثنا عن السودان مثلا كانت موضوع يعني تكشفت معلومات ومعرفة عن السودان تخليك تفهم السودان بشكل مختلف. فبرضو اشتغلنا برضو على الصومال دولة دولة، حتى أحيانا داخل السعودية، ففي حلقة كانت عن عسير رائعة جدا، فمنطقة في فهم هذه الأشياء، وأحس دائما هذه تفيد الناس. واليهودية وإسرائيل هي من المواضيع اللي لطالما كذا بدنا نتكلم عنها ونبحث عن أحد مهتم لها، لكن ما يعني يبدو أن العرب متوجسين من فهم اليهود. صح، وهذه فرصة، ستكون فرصة جيدة للحديث في هذا الموضوع وبإطناب. بس وش الدافع لك أنك تهتم باليهود؟ يعني غريب الاهتمام، يعني وأنت تقول أنك بدأت الاهتمام باليهودية من قبل الدراسة، يعني قبل التخصص. لا احنا بدينا نصوره ولا مازالوا بدأت تصويره ولا انا في الحقيقة صورت منذ بديت الاهتمام بالدراسات العربية، لأني عشت في تونس، في ولدت في حي كان معروف أنه فيه كثير من اليهود. المنطقة هذه في تونس هي تسمى منطقة أريانا، وكانت معروفة بجاليتها اليهودية، وحتى أنه كان في مثل تونسي أو يردده يهود المنطقة هذه يقولوا لو أنه أريانا فيها بحر ما يمشي إنسان للقبر، لأنهم كانوا يحبون هذه المدينة. فعاشرتهم وأنا صغير، ثم حديث عن والدتي وهي كانت من مدينة أريانا، فنشأ في هذا الفضول. في الحقيقة بدأ فضول في البداية، ولكن هذا الفضول الذي كان يعني بدائيا في الأصل بدأ يتغير مع دخولي للمعهد الثانوي. والدي كان زيتوني، متخرج من جامعة زيتونة، وكان مهتم كثير بقضايا الشرق الأوسط. في فترة معينة كان ناصري الهوى ككل أبناء جيله، فتلقيت منه أول ثقافتي السياسية في كل ما يتعلق بالشرق الأوسط. وعندما دخلت الجامعة بدأ هذا الاهتمام يتركز في الحقيقة، لأن بدأنا ندرس في دار الأساتذة العليا، بدأنا نهتم بقضايا العالم الإسلامي وقضايا العالم العربي وقضايا الدين إلى غير ذلك، وبدأ هذا الفضول يتغير شيئا فشيئا إلى فضول معرفي، وأصبحت عوض أن أكون متلقي أصبحت يعني أنا من أقود هذه الرغبة وتجذيبها وتهذيبها. كتبت أولى مقالاتي حول الصراع العربي الإسرائيلي وأنا ما زلت في المرحلة الثانوية، ثم بعد ذلك يعني في الجامعة بدأ هذا الاهتمام، يعني حتى أقراني كانوا يعرفون هذا وكانوا يتندرون بهذا الصديق اللي عندهم يهتم بهذا الجانب اليهودي، حتى أنهم كانوا يتخيرون لي اسما يهوديا باب المداعبة. وعندما نجحت في التعليم الثانوي في البكالوريا توجهت إلى التعليم المراحل الجامعية لمناظرة التبريز، ثم بعد نجاحي في مناظرة التبريز انتقلت إلى باريس. وفي باريس يعني بدأت أدرس اللغة العبرية، العبرية الحديثة في معهد اللغات الشرقية في باريس، وكنت في نفس الوقت أتلقى تكوين في المعهد الكاثوليكي في باريس، لأنه أحتاج إلى اللغة العبرية القديمة ولغات أخرى لم تكن متيسرة في المعهد اللغات الشرقية كما السريانية والآرامية، استكمالا للدكتوراه لمتطلبات البحث الجامعي الذي كان حول العلاقات الإسلامية اليهودية في القرون الوسطى والجدل الإسلامي اليهودي. وبدأت هذه المسيرة شيئا فشيئا، عدت إلى تونس. ولما عدت إلى تونس في الحقيقة كان هاجسي الأول هو أن كانت عندي إمكانية أن أبقى في باريس. وفي الحقيقة عدت في الأسبوع الذي تحصلت فيه على وظيفة لسببين. السبب الأول هو تعلقي بوالدي بكيفية يعني لا تتصور. أنا الابن البكر، وكنت أخاف أن والدي في أن يسير به العمر ولا يجدني إلى جانبه. وكانت علي حتى أني في السكنة كنت نسكن إلى جانب والدي، يعني بيناتنا بضعة أمتار. والسبب الثاني هو أنني كنت سألت نفسي السؤال التالي، ما الذي يمكن أن أضيفه إلى الفرنسيين؟ وكانت الإجابة لا شيء، ففرنسا عندها تقاليد فيما يتعلق باللغة العبرية والدراسات اليهودية تمتد إلى قرون، ولها من الإخصائيين ما شاء الله. إذن من هو المحتاج إلي؟ هو بلدي. فعدت إلى تونس، وكانت رغبتي الأولى هي أن أؤسس مركز للدراسات اليهودية في تونس، ممتاز، مركز بحثي. يعني لاحظت بالتجربة أني قمت في الواقع عندما عدت بدأت في التدريس المساقات بسيطة في اليهودية في الجامعة الزيتونية، اللي درست في الجامعة الزيتونية، وكانت مسائل تعلق بالدين، ودرست طلبة في قسم التاريخ لأن أمور هناك مسائل لها علاقة بالتاريخ، وأيضا في قضايا لغوية لأن اللغة العبرية واللغة العربية قريبتان من بعضهما البعض. وكنت أشعر بمدى حاجة الطلبة إلى المصادر، يعني الطالب التونسي والطالب العربي بشكل عام عندما يريد أن يدخل هذا الميدان لا يجد نصوص ذات قيمة وذات جودة. أي ميدان؟ في الدراسات اليهودية. سيجد، ستحدث ربما بعد قليل عن نوع النصوص التي هي تمثل غذاء المواطن العربي، ولكن بالنسبة للطالب الجامعي تقريبا لا شيء أو أشياء نادرة وتعد على الأصابع. فبدأت أفكر في إنشاء مركز للدراسات اليهودية، ولم تكن الحياة السياسية أو المناخ السياسي في العالم العربي يسمح بهذا، كنت أعرف. فعندما فكرت بيني وبين نفسي أني قلت أنه الأفضل أن لا يسمى مركز للدراسات اليهودية، لنسميه مركز للدراسات السامية. ممتاز. ولم تكن له غاية، الغايته الأساسية الوحيدة هي تكوين مكتبة. يعني كنت أفكر، وكان مطلبي الأساسي هو كيف أستطيع أن أكون مكتبة علمية فيها أفضل ما ينتج في العالم، سواء تعلق الأمر في أمريكا، في فرنسا، في أوروبا، في الصين، في إسرائيل، في أي مكان، ولكن لتكوين طلبتنا في المستقبل. والأمر الثاني هو الشروع في الترجمة، تعليم اللغة والشروع في الترجمة، لأنه لا نعرف شيئا تقريبا عن اليهودية ولا عن إسرائيل إلا نصوص قليلة، سأبين ما هي بالضبط. يعني الطالب العربي أو الطالب التونسي عندما يريد أن يتخصص في المسائل الدينية لا يجد أي نص عربي، نص يهودي مترجم إلى اللغة العربية، لا وجود للتلمود مثلا بالعربية. بالعربية سأحدثك عن الطبعات التي ظهرت في السنوات الأخيرة. في تلك الوقت لا وجود لترجمة عربية. أي وقت إحنا نتكلم اللي أنت ترميله؟ هذا الوقت كان متى؟ هذا في تقريبا 94-95، في سنة 94. أنا في الواقع لا يوجد التلمود بالعربية؟ لا يوجد تلمود بالعربية، ظهر بعد ذلك، ظهرت نسخة، ظهرت نسخة أردنية. هذه النسخة الأردنية فيها مشاكل كثيرة يعرفها المتخصصون، وهي لا تترجم في الحقيقة، العنوان مضلل لأنه لا تترجم كل التلمود، هي تترجم جزء اسمه المشنة من التلمود. وظهرت بعد ذلك ترجمة مصرية لأجزاء من المشنة، ولكن على كل حال التلمود ككتاب كاتب موجود، لأن صفحة التلمود هي في الحقيقة هي مزيج من نصوص مختلفة في الزمن إلى غير ذلك، وتطلب مجهود مؤسساتي. إذن هذا بالنسبة للتوراة مثلا، لا توجد ترجمة عربية للتوراة قام بها مسلمون إلى الآن. من قام بها؟ إلى الآن عندنا الترجمات التي نعرفها متداولة في الحقيقة، هي ترجمات قامت بها الأوساط التبشيرية في القرن التاسع عشر. مثلا بالنسبة العربية، في الترجمة اللي هي معتمدة في كثير من الأوساط، هي الترجمة اللي قام بها المستشرق الهولندي فان دايك، موجودة بكثرة خصوصا في الترجمات الكاثوليكية. عندنا ترجمات أخرى موجودة في مصر وفي الكنائس القبطية، اللي هي تعود إلى التقاليد الكنيسة الأرثوذكسية. ولكن أن يقوم عربي مسلم بترجمة التوراة فهذا لم يحدث إلى حد اليوم. أقدم ترجمة عربية للتوراة مكتملة، يعني الأسفار الخمسة هي جزء من التوراة، هي قام بها الربي سعدية الفيومي، كان من كبار الأحبار في مصر، وكان رأس أكاديمية في العراق، والمسمى بسعدية قاوم في القرن الثالث للهجرة. بحيث هذا عينة مثلا. بس هل بيفرق لو ترجمه العربي مسلم؟ طبعا يفرق في مسائل دينية وعقائدية، يحتاج الأمر إلى أن يقرأ هذا الكتاب أو يترجم بكيفية. مثلا نعطيك مثلا، النصوص العربية تتحدث عندما تتحدث عن الإله تقول الرب. في النصوص اللي هي نصوص مسيحية، مفهوم الإله والرب وأدوناي إلوهيم، هذه كل أمور تختلف فيها اختلافات. مفهوم الرب في الأوساط المسيحية والتقاليد المسيحية غير المعنى اليهودي وغير المعنى العربي، وقص على ذلك في أماكن كثيرة، حتى أن الترجمة العربية العبرية للقرآن من أحد المشاكل التي يعني أثيرت، هو أنه بعض الترجمات التعلق ببيت المقدس ترجمت بكيفية خاطئة، ترجمت الهيكل مثلا. فعلى كل حال هناك أمر يعرفه المحصلون لهذه الأمور في فرق. نعطيك مثال، أنه عندما تقول اليهودية لا يمكن أن تقول اليهودية بدون أن تشير إلى الربي موشي بن ميمون، الربي موسى بن ميمون القرطبي. هذا الرجل هو يعني عمدة اليهود في القرون الوسطى في كل ما يتعلق بالفقه والتفسير إلى غير ذلك، وعرفه العرب من خلال حديثا من خلال كتاب دلالة الحائرين حققه تركي حسين أتاي، ونشر بعد ذلك في مصر بطبعات مسروق. المهم هذا الرجل يسمى عند اليهود بنسر الكنيس، يعني حتى المستشفيات في إسرائيل تسمى باسمه، واليهود يقولوا ميموشي عاد موشي لو كام كيمو موشي، يعني من موسى النبي إلى موسى، هذا لم يظهر في اليهود موسى مثل هذا الرجل. نصوصه مشنة التوراة مثلا ونصوص الفقه الكبير غير مترجمة إلى العربي، لا يعرفها العرب. السنوات الأخيرة ظهر كتيب صغير ولكن مختصر للمشنة التوراة، بحيث هذا غيظ من فيض. لا نتحدث عن الأدب ونتحدث عن الشعر ونتحدث على كل نصوص وعن التفسير وغير ذلك، فهناك فقر مدقع في العالم العربي عنده أسباب تاريخية بطبيعة الحال، ولكن من العبث أن يتواصل. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. بس وش أهمية فهم العربي باليهود؟ طبعا يعني أجيبك بطريقتين. الطريقة الأولى هو أنه هو استئناف لتقاليد أجدادنا، يعني الاهتمام بالآخر وبديانة الآخرين قديم في ثقافتنا. قدمنا أفضل النصوص في القرون الوسطى، قدمنا نصوص الشهرستاني في الملل والنحل، قدمنا نصوص ابن حزم الأندلسي في الفيصل في الملل والأهواء والنحل، قدمنا نصوص البيروني في التحقيق مال الهند. فهؤلاء العلماء قدموا في زمنهم معارف متقدمة بكثرة، وساهمت في فهم بطبيعة الحال العرب والمسلمين للديانات الأخرى، لأنه جزء من هذه الديانات نحن مطالبون بمعرفته في العصور القديمة. يعني كل ما يتعلق بالذمة مثلا وأحكام أهل الذمة يجب أن يكون هناك معرفة بهؤلاء. أعطيك مثال بسيط، أحد الخلفاء العباسيين عندما عاد من العراق، جاء من العراق للحج، اعترضته طائفة من الطوائف كانت تغتسل في نهر دجلة والفرات، فسأل عنهم: من أنتم؟ أي ديانة تتبعون؟ فلم يتلقى إجابة واضحة، وكان يتحدث، وكان المقصود بذلك هو طائفة الصابئة، والصابئة ولا تذكرهم في القرآن، والمسلمون تحرجوا كثيرا في تصنيف هؤلاء الصابئة. من هم هؤلاء؟ هل هم أهل كتاب أم لا؟ فإذا كانوا أهل كتاب فعندهم أحكام معينة وأهل ذمة، وإذا كانوا من غير ذلك ف... المهم أنه هؤلاء الصابئة اختلف المسلمون في معرفتهم، ووقعنا في شيء مضلل في الحقيقة، يعود إلى صاحب ابن النديم في الفهرست، لأنه خلط بين نوعين من الصابئة. صابئة اللي هما ذكرهم القرآن وهم ينتمون إلى طائفة من المسيهوديين، سنتحدث عنهم، صابئة البطائح، وهم معروفون للسيد المسيح. وهناك صابئة حران الذين يعبدون الكواكب والنجوم وهم وثنيون، وأدى هذا إلى خلط كبير في تصورات الفقهاء في كيفية التعامل مع هؤلاء، خصوصا وهذا الإمبراطورية الإسلامية عندما تمددت كان عليها أن تتعامل مع أقليات دينية وعرقية ولغوية، واستطاعت الحضارة الإسلامية أن تعالج هذا الملف إلى فترة معينة بطبيعة الحال إلى حدود انتهاء الدولة العثمانية، ضمن نظام الذمة وضمن نظام المليات في الدولة العثمانية اللي هو قائم على الفقه الحنفي. فإذا هذا هناك مطلب معرفي يجب أن نعرف هؤلاء الآخرين، واستمرار لتقاليد أرساها أجدادنا، ولكن هذه المعارف التي أرساها أجدادنا ستتوقف في جزء كبير من صلاحيتها مع انهيار الإمبراطورية العثمانية وميلاد العالم الحديث. وإحدى العيوب التي نعاني منها اليوم في معرفة الديانات الأخرى هو أننا نكرر ما قاله الأجداد في القرون الوسطى، وهذا أمر فيه كثير من العيوب التي يجب أن يتخلى عنها المسلمون والعرب لفهم بطبيعة الحال هذا العالم الحديث. وإن شئت نتوسع في الحديث في هذا بطبيعة الحال، كيف يجب أن نعرف هؤلاء الآخرين؟ ليس من منطق، لأن العصور القديمة كانت تنظر في هذه الديانات من منطلق أمرين. منطلق أول هو الدفاع عن العقائد الإيمانية كما يقول ابن خلدون، والدفاع عن الإسلام لبيان أفضلية الإسلام على الديانة الأخرى، هذا يسمى بالأبولوجي أو الدفاع. ولكن الوجه الثاني هو البوليميك، يعني الجدل. هناك ثنائية تتحكم في القرون الوسطى هي ثنائية الدفاع والجدل، وبطبيعة الحال العالم الحديث أو دراسة الأديان في العالم الحديث تخلت عن هذين المبدأين، لأنهما مبدأان لا يتوافقان مع شروط العلم المعاصر فيما يتعلق بالدراسات الدينية. وعلى المسلمين أن ينظروا إلى الديانات، يعني منه خطابا وكلاما في الديانات الأخرى يستجيب إلى هذا التحول الذي عرفه العالم منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر على وجه الخصوص. طب هل فهم العرب والدراسات العرب للمسيحية برضو توقفت، ولا بس توقفت مقابل اليهود؟ لا، هو الأمر نتحدث عن الجانب العربي بطريقة العربي المسلم، صحيح. يعني في عرب مسيحيين بطريقة الحال. لا، بالنسبة للجانب العربي المسلم توقف الأمر مع كل الديانة، يعني عملية الانحطاط اللي عرفها العالم العربي انحطاط شامل، يعني لم يستثني المسيحيين واهتم باليهود، لا، هذا أمر يعني أمر شالم. ومثل ما هناك خطاب ضعيف في الجانب الإسلامي فيما يتعلق بديانات الكتاب اليهودية والمسيحية، هناك جهل أكبر ومطبق ومطلق إن شئت بالديانات الآسيوية وديانات الهند وديانات أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك. فيعني هذا الأمر يحتاج إلى أن يتغير. فأردت من خلال تأسيس هذا المركز على الأقل هو أن أقوم بتحسيس بسد هذا الفراغ الذي طال. أنا أتذكر دائما وأبدا كنت دائما نص ابن حزم الأندلسي في كتاب الرد على ابن النغريل اليهودي، يقول: اللهم إليك أشكو تشاغل أهل الممالك بعبارة قصور يتركونها عما قريب، وبجمع أموال ربما كانت عون لأعدائي عليهم عن حيازة ملتهم التي بها عزوا إلى غير ذلك حتى استطال أهل الذمة وكذا وكذا. فهذا ينادينا من وراء القرون اشتغلوا بهذه المسائل. فعندما بدأت إذن البحث في تأسيس هذا المركز لوظيفتين، تكوين مكتبة وتأسيس مترجمين وسدا لهذا الفراغ، كان علي أن أحل مشكلة سياسية. لمن سأتوجه؟ القرار السياسي ليس بيدي ولا بيد. وكنت نبهت منذ 92 في مقال شهير في إحدى الجرائد التونسية، طلبت بتأسيس بوليتكنيك لتدريس الأديان. سأعود إلى المركز الذي تحدث عنه، ولكن هذا المقال منذ 92 نبهت. في 92 كانت الدولة التونسية قد عرفت انتقال السلطة من الحبيب بورقيبة، زعيم الحبيب بورقيبة، إلى زين العابدين بن علي، وكانت هناك مشكلة دينية. وهذه المشكلة الدينية في الحقيقة هي تعترض تونس كل 20 سنة بسبب المشكلة الدينية التي لم تحل. وتونس عرفت أزمات دورية وستعرف في المستقبل أزمات دورية كل 20 سنة تقريبا، 15-20 سنة، والسبب هو المشكلة الدينية. فطلبت في هذا المقال مثل ما تفكر الدولة، طلبت بالقائمين أنتم تفكرون في إنشاء مهندسين جيدين، وتفكرون في إنشاء أطباء جيدين، وتفكرون في إنشاء رجال أعمال جيدين، فكروا في إنشاء مؤسسات دينية جيدة تشتغل وفق شروط العلم المعاصر، لأنه نستطيع أن نبني مصانع ونحقق إنجازات واستثمارات ونسب نمو كثيرة، ولكن بعد 20 سنة كل هذا ينهار. وهذا ما وقع في الحقيقة في تونس بسبب عدم فهم النظام الجمهوري، لأن عليه أن يخلق مؤسسات دينية تتناسب مع النظام الجمهوري مثل ما فعلت فرنسا أو غير فرنسا. في فرنسا موجود المعهد الكاثوليكي مثلا استمر، ولكن فرنسا النظام الجمهوري خلق الكوليج دو فرانس، خلق مؤسسات الشعب الخامسة والشعب الرابعة في المسائل الدينية واللغوية السامية، لكي تجد هذه الأنظمة الجمهورية مؤسسات دينية تستطيع أن تكون سندها زمن الأزمات. على كل حال في تلك الفترة ومازال وفي كثير من الدول حتى المجاورة لنا كان الأمر يعتبر أن هذه المسألة الدينية هي مسألة أمنية ويجب أن تحل بالوسائل الأمنية، ولكن نسوا شيء وهو أن المسائل الأمنية تستطيع أن توقف الإرهاب، توقف العنف المادي، ولكنها لا تستطيع أن تحارب الأصولية والفكر الديني. الفكر الديني يحتاج إلى معالجة لثلاثين وستين سنة لجيلين أو ثلاث، وهي معركة طويلة حتى يخرج هذا العالم العربي في هذا الموضوع بالذات من من من من أطر معينة للتفكير إلى غير ذلك. المهم عندما بحثت عن شخص أشاروا علي بأحد المسؤولين الذي اشتغل في فترة معينة منذ زمن بورقيبة في المنتظم الأممي، قلت هذه شخصية اعتبارية وتساعدني، وطلبت منه أن يكون هو رئيس المركز ورئيس هذا القلعد. فلم تكن غايتي أن أكون أي منصب، مهم أن يتحقق هذا المشروع، وكنت أتصور أن هذا ضمانة في الحقيقة. ولكن بعد خروجي من اللقاء صدر في إحدى الجرائد بعد يوم أو يومين خبر صغير، علمنا أن أحد الأساتذة التونسيين يفكر في إنشاء مركز للدراسات اليهودية في إطار التطبيع مع إسرائيل. ففهمت أنه مغزى هذه الرسالة، فمزقت كل الملف وكل الأوراق وتخليت منذ تلك الفترة عن هذا المشروع واكتفيت بالتدريس الجامعي. ومنذ تلك الفترة يعني اهتممت بتكوين طلبتي في حدود معينة، وسعيت داخل الجامعة التي أدرس فيها إلى إنشاء أو إلى مع ثلة من الأصدقاء في تأسيس قسم للأديان بما فيها اليهودية والمسيحية إلى غير ذلك، لعل الزمن يتكفل بعد ذلك بتحقيق ما عجزت عنه في في في في تلك في تلك الفترة، والذي أنا عاجز عنه إلى اليوم بطبيعة الحال، لأن الأمور لم تسر بالوتيرة التي تصورت، وشغلتنا الحياة اليومية عن كثير من المشاغل العلم وإلى آخره. ففي الحقيقة نحن نعمل في ظروف صعبة، صحيح نحن أساتذة جامعيون، ولكن الظروف التي نشتغل فيها لا تسمح لتحقيق كل ما نريد، لأن الآن يعني اقتربت من سن التقاعد، ولا أعتقد أنني حقق أكثر من 3% أو 4% مما كنت أتصور أو أستطيع أن أحققه لو توفرت ظروف أخرى ومناخ آخر وإرادة أخرى وإمكانيات أخرى. ولذلك تواجهت منذ سنوات إلى إلى إلى إلى إلى العالم الافتراضي مثل هذا وغيره، لعل هذا الصوت يخرج من الحيطان الدرس إلى العالم العربي، إلى دول أخرى تستطيع أن تفهم الحاجة، ليست حاجة تونس وإنما حاجة العالم العربي والحاجة العالم الإسلامي إلى أن يهتم بمثل هذه المسائل وفقا بطبيعة الحال مقاربة جديدة، لأن يعتقد أن استقرار العالم العربي الاجتماعي والسياسي في المستقبل السنوات القادمة مرهون بمعالجة ما سميه بالمشكلة الدينية. يعني هذا هذا هذا كتبت في هذا كثير وقمت بمحاضرات في هذا، وهذه قناعتي. يعني العالم العربي بكل دوله ليس بمنجا من الهزات في المستقبل ما لم تحل هذه المسألة الدينية التي عجز العالم العربي عن حلها منذ 200 سنة. أضعنا الثورة الصناعية وأضعنا الثورة الرقمية، وربما الآن سنضيع ثورة الذكاء الاصطناعي، لأننا ما زلنا نراوح مكاننا في نفس النقطة التي بدأنا منها، وهي كيف نعيد ترتيب علاقتنا مع الدين. لا أقول مناهضة الدين حتى لا أفهم خطأ، الدين موجود، وجد ويوجد وسيوجد في المستقبل، ولكن إعادة ترتيب العلاقة مع الدين هي التي يحتاج العالم العربي إلى أن يوليها الأهمية القصوى. ما أراه مع الأسف هو الاقتصار على الجوانب الظاهرة في المسائل الدينية، ظواهر العنف أو ظواهر، ولكن الأمور أعمق بكثير من العنف. مثل طريقة التفكير، كيف ينظر المواطن العربي إلى المسألة الدينية؟ لأن المسألة الدينية إذا كانت مسألة فردية فهي تتعلق بالأخلاق، بطريقة الحياة في المجتمع إلى غيره، ولكن عندما تتحول هذه المسألة الدين إلى مسألة جماعية فهو في قلب السياسة. ولهذا هذا الموضوع سيكون موجود في المستقبل وبشدة، وعلى الذي يهتم بهذه المسائل أن ينظر إلى ضرورة تأسيس، أنا على الأقل في جانب الأكاديمي يجب أن تتأسس في العالم العربي جامعات ومؤسسات تشتغل في هذا الموضوع وفق شروط العلم المعاصر في المسائل الدينية، وأن تقدم بطبيعة الحال المشورة والرأي وتنتج وتغير في طريقة إدراك الإنسان العربي للمسائل الدينية لكل الديانات وليس فقط. وأنا اخترت بحكم اهتماماتي منذ الطفولة هذا المجال، مجال الدراسات اليهودية، الذي أزعم أو أرى أنني أستطيع أن أتحدث فيه في الحقيقة بكيفية تعالج أهم نقاط ضعف في هذا الموضوع هذا. ممتاز. طيب فيها نقطة تقول أنت أن المواطن العربي اليوم في فهمه لليهودية ضحية لعدد من الأخطاء، وتقول أن في الستينات ساهمت السياسة في تجهيل المواطن العربي باليهودية، فودي أعرف ما هي الأخطاء وكيف ساهمت السياسة في تجهيل المواطن العربي؟ في أخطاء، لأنه الخطأ الأول والواضح هو أننا نقتات من تراث قديم. يعني المواطن العربي عندما يريد أن يفهم ماذا سيجد قبل كل شيء، سيذهب إلى معرض الكتاب، سيشتري كتاب ابن حزم أو كتاب البيروني في أجزاء منه يتحدث عن اليهودية أو الشهرستاني أو غيرها من النصوص، وهذه فيها مشاكل كبيرة سأتحدث عن حدودها بطبيعة الحال، لأنه كما قلت تحكم فيها آليتي الجدل والدفاع عن الحقائق. المشكلة الثانية، اذهب إلى أي مكان في أي سوق عربية وحاول أن تجد كتب في اليهودية ما عدا 3 أو 4 أو 10 عناوين مهمة، البقية ستجد أنه غذاء المواطن العربي يتمثل في 3 أو 4 كتب سأعطيك بعض عناوينها. مثلا سيجد بروتوكولات حكماء صهيون، هذا الكتاب بيست سيلر، يعني هو كتاب يعني وصل في طبعاته العربية إلى أرقام خيالية، ترجمة خليفة التونسي. تجد كتاب آخر مثلا وهو بالغ الشهرة، كتاب اسمه أو بأسماء مختلفة فطير صهيون، تجد كتاب آخر مثلا الكنز المرصود في قواعد التلمود ولا علاقة لهذا الكتاب بالتلمود، وقص على ذلك من الكتب. هذه الكتب، وكنت أجد في تونس في فترة معينة طويلة في الحقيقة فعلى قريع الطريق كتب مثلا كفاحي لأدولف هتلر، فهذه الكتب ما هي المعارف التي تقدمها للمواطن العربي؟ لا شيء. أولا هذه كتب تنشر شيئا اسمه معاداة السميع، وسأوضح لك بالضبط ما هو الخطر فيها. كتاب في فطير صهيون يتحدث عن بلاد ليبل أو يعني تهمة الدم، شيء نشره شخص اسمه الكيلاني، وحتى أنه أحد وزراء الدفاع في سوريا مشهور اللواء مصطفى طلاس كتب كتابا في هذا، وأراد أن يقدم أطروحة الدكتوراه في باريس ورفض هذا الكتاب مثلا بالذات. سأتحدث عن كل بقية الكتب، ثلاثة كتب. كتاب فطير الدم هو يتحدث عن تهمة تقول أنه اليهود في عيد الفصح يحتاجون إلى الدم ليخلطوه بالعجين ليصنعوا فطير عيد الفصح، وهذه تهمة مسيحية من تهم القرود الوسطى التي ساهمت في العداء المسيحي اليهودي، لأن العداء المسيحي مع اليهود مع اليهودية هو عداء عقائدي بالأساس، وهو ليس تماما ليس مثل الخلاف الموجود بين الإسلام واليهودية، وسأبين هذا الخلاف عقائدي، لأن اليهود يعتبرون أن اليهود هم المسيحيين يعتبرون أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، وأن يهود الأسخريوطي هو الذي باعه إلى بعد العشاء الأخير إلى السلطات الرومانية وتم دن صلبه إلى غير ذلك، وأنهم قتلا إلى آخره. فهناك على كل حال عداء عقائدي استمر إلى إلى إلى إلى إلى العصر الحديث. هذه إحدى مظاهر اليهود، مثلما قتلوا المسيح هم يقومون بهذه الخلطة من العجيلة. لم نعرفها في تاريخنا، هل سمعت في تاريخنا بشيء اسمه مثل هذا؟ لا. يعني أعطيك مثال، الحادثة الوحيدة في تاريخنا تقول أن اليهود اتهموا بقتل الرسول في حديث الشاة المسمومة، وأن الرجل الصحابي الذي أكل مع النبي في حديثة الشاة المسمومة هو البراء بن معروف، وهو الوحيد الذي لم يرى يشاء أن يغير القبلة. بالمناسبة البراء بن معرور أكل وتوفي بسبب تلك الحادثة، لأن الرسول في مرضه الذي مات فيه عندما جاءته أخت البراء بن معرور لتزوره يقول لها والله إني لأجد انقطاع أبهري، هذا يتحدث علي بن هشام، أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك في خيبر، ويعلق الطبري فيقول وإن المسلمين لا يرون أن رسول الله مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. يا أخي تصور لو أن المسلمين صاروا في هذا الاتجاه وقالوا أن اليهود قتلوا النبي مثل ما قتل اليهود المسيح، ونحن نعرف أن أجدادنا لم يسيروا في هذا الاتجاه، أن الخلاف حول عصمة النبي استمر إلى القرن السابع، نجد بقاياه في كتاب الفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب. يقول انتهى المسلمون إلى فكرة التالية، وهو أن الرسول معصوم فيما يبلغه عن ربه فقط في ذاكرته، ولكنه في بدنه يصيبه ما يصيب كل الناس، قد كسرت رباعيته وجرح في خيبر إلى آخره، ويمرض ويسحر ربما كمثل ما فعل لبيد بن الأعصم اليهودي إلى غير ذلك، وأنكر المعتزلة ذلك. على كل حال هذا خلاف، لم يذهب المسلمون إطلاقا إلى أن الرسول قتل، وبالتالي ليس لنا خلاف مع اليهود من طبيعة الخلاف. فكأننا بهذا الكتاب الذي فطير صهيون، هذه التهمة متى ظهرت؟ ظهرت سنة 1830 تقريبا في دمشق، وبتدخل من القنصل الفرنسي الذي حبك كل هذه المؤامرة، لأن فرنسا ستقع ابتداء من 1922 تحت الانتداب الفرنسي. فكأن هذه، وهناك مواضيع وهناك كتابات على كل حال تبين هذا بشكل تفصيلي، كأننا أدخلنا إلى الثقافة الإسلامية تهمة من تهم معاداة السامية إلى حضارة لم تكن معادية للسامية إطلاق. في الحقيقة يجب أن نوضح في مصطلحات متشابهة، هناك معاداة اليهود وهناك معاداة السامية، وصار معاداة السامية، كلمة معاداة السامية صارت وكأنها حكر على معاداة اليهود لأسباب تاريخية، أن اليهود قاموا بدور كبير في ترسيخ هذه الفكرة في الوعي الغربي، خصوصا بعد ما حدث ما يسمى بالهولوكوست أو المحرقة النازية. وتناسى العالم، تناسى العالم أنه العرب هم أيضا ساميون. كان هذا موضوع معقد، وستكون لنا فرصة ستتحدث فيه بما يفي بالغرض. قلت أصبح الآن هناك حديث عن اللاسامية، المعاداة السامية الإسلامية. برنارد لويس في كتابه جوش أوف إسلام وغيره، نعطيك مثال في شخص، في امرأة متخصصة في هذا اسمها باتي عور، وهي يهودية مصرية، اسمها الحقيقي جيزيل ليتمان، ذهبت إلى سويسرا بعد خروجها من مصر وتزوجت أحد كبار المستشرقين اليهود الأمريكيين. عندها حديث عما تسميه أورابيا، كما فما أورازي أورابيا، أورابي كما أوروبا أورابيا، ومجموعة كثيرة من الكتب التي تتحدث عن أن هذه المعادات، معاداة السامية عند المسلمين متأصلة في التاريخ. وأن أول معادي للسامية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبعها في ذلك لفيف مثلا، في شخص أيضا في أمريكا معروف بهذا، سأتذكر اسمه، هو المسؤول عما يسمى بالكومبيوس ووتش. يعني في أمريكا عندهم مرصد اسمه مرصد الجامعات، وهذا المرصد وظيفته هي متابعة كل الأساتذة العرب، خصوصا العرب وغير العرب المتعاطفين مع العرب والقضية الفلسطينية، وخصوصا في مراكز دراسات الشرق الأوسط. كل أي إنسان يبحث في كلمة كومبيوس ووتش وسيرى يعني أزعج كثير وأتعب كثير إدوارد سعيد مثلا. وظيفتهم هي تصيد ورصد أي كلام في الجامعات الأمريكية مناهض لليهودية أو مناهض للصهيونية أو مناهض لإسرائيل. وفي تيار نبهت إليه كثير الآن، هو تيار ما يسمى بالصهيونية المسيهودية الجديدة، نيو جويش كريستيانيتي، سنتحدث عنه بعد قليل عندما نعود. لما تقول المسيهودية مسيهودية، أنا هو نحت في اللغة العربية وجدت ترجمة شبيهة بهذا، وأنا لم أشأ أن أخلق ترجمة جديدة تجنبا لهذه الفوضى في الترجمة، ولكن أحتفظ بهذا. فعندما أقول مسيهودية فأنا أقسم جويش كريستيانيتي أو المسيهودية، ولكن هناك مسيهودية قديمة الإسلام له بها علاقة، والمسيهودية الحديثة التي تجمع أوساط مسيحية صهيونية وأوساط معادية للعرب وللمسلمين، وهي مبثوثة في كل العالم الغربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بدور جبار وعمل جبار في مناهضة القضية الفلسطينية ومناهضة العرب ومناهضة المسلمين، وتنشئ هذا الخطاب الذي يقول أن هؤلاء العرب هم معادون للسامين، وأن هذا الأمر متأصل في تاريخهم. وباش نقدم للقارئ أو العفو للمستمع أحد الخزعبلات والتي يفرح بها الجهلة من العرب مع الأسف. الرسول هو أول معادي للسامية لأنه ذبح 900 يهودي في في في في قريظة، الحادث المعروف بمجزرة بني قريظة. تختلف، يعتمد مصادر تقول أنه 700 أو 900 يهود قتلوا ذبحا، وأن العنف وأن القتل وأن الذبح هذا متأصل في المسلمين، والدليل على ذلك أن نبيهم هو أول من قدم يعني نموذجا لهذا الفعل الشنيع وذبح اليهود. ربما استطاع هتلر أن يفعل ذلك لأن الأمور التقنية تغيرت في عهده، ولكن في بمقيس ذلك الزمان فهذا الأمر يعني موجود منذ القديم. ولكن فات هؤلاء أن هذه الحادثة بالرجوع وتثبت في النصوص هي من الأحداث التي رواها مهتدون، بمعنى يهود أسلموا. المسلمون يطلقون على المسيحي أو اليهودي الذي يسلم الكافر يسلم، ولكن الكتابي يصبح من المهتدين، هذا العبارة اللي يستعملها. فهؤلاء هذه الرواية التي نقلها المهتدون عندما نبحث من الناحية التاريخية ندخل تحت المجهر التاريخي سنرى أن هؤلاء خلطوا بين حادثتين، حادثة موجودة في اللاوعي اليهودي القديم وهي حادثة مسدى. حادثة مسدى هي مجموعة من اليهود الذين في قلعة في في في في فلسطين احتموا بها وحصروا من قبل الرومان وفضلوا الانتحار والقتل، أن يقتلوا أنفسهم بدون أن يسلموا أنفسهم للفيف الروماني أو للجيش الروماني الذي لا يقهر في ذلك الزمان. وأدمجت هذه الحادثة، حادثة هذا الانتحار الجماعي، لأن حادثة قريظة في النصوص تتحدث عن اليهود بطريقة بطولية، هذا الموت البطولي الذين كانوا يذهبون إلى الموت وهم يعني النساء يعني متزينات، والرجال إذا يسأل عن فلان أين هو وفلان فلا خير في حياة بعد هؤلاء، وكانوا يذهبون إلى الموت بهذا الافتخار. فهذا في صدى لحادثة مسدى. وبعض الذين وعدد قليل من الذين قتلوا في هذه المعركة بمقاييس ذلك الزمان في معارك ذلك الزمان. هذا أولا، هذا يحتاج إلى أمر. وبالمناسبة قلعة مسدى هذه الآن هي موجودة في إسرائيل في فلسطين المحتلة، وضباط الجيش الإسرائيلي المتخرجون من الأكاديميات العسكرية بعضهم يتلقى نشانات ناشين الرتب في هذه القلعة، ويحلفون في هذه القلعة أنه لن يصيب إسرائيل ما أصاب أجدادهم في مسدى. الأمر الثاني، المدينة في ذلك الزمان أو يثرب في ذلك الزمان لم تكن مدينة عامرة بمقاييس هذا الوقت، لنتصور أنه قتل فيها 900 شخص، هذا سيخلق من المشاكل الصحية والأمراض ما لا يمكن تصوره. ثم أخطر من هذا، لو أن هذا الحدث وقع فعلا، نحن نعرف أن سنة النبي هي قولية وفعلية وأن المسلمين يستنون بسنة النبي، ولو أن هذا الأمر وقع لاستنى به الفقهاء، لنجد أثر لهذه الحادثة في كتب الفقهاء وفي كتب الجهاد. ولو كان الأمر هذا صحيح لاستنى ولا حرص المسلمون على نقده ولا تعاملوا مع اليهود طوال التاريخ الإسلامي بمقتضى هذه، ولربما لأنه عاشوا معنا لقرون طويلة سيبدو ما عرفوه من المسيحيين أقل بكثير مما كان يمكن أن يعرفوه مع، لأنه في طوال تاريخنا، وهذا يجب أن يعرفه المستمعون، أن لم يحدث في تاريخ اليهود في البلاد الإسلامية إلا حادثتين بسيطتين من المعاداة لليهود. الأولى في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، وكان إنسانا مريضا وفعل بالمسلمين أكثر مما فعل باليهود، وحرق القاهرة وطلب من الناس أن يسيروا ليلا وأن يناموا نهارا، وأشبه بنيرون، يعني نيرون روما. والأمر الثاني في عهد الدولة الموحدية، ولم نعرف في تاريخنا من دعا إلى قتل اليهود بهذه الكيفية كما عرفت أوروبا في تاريخ البوغرام، يعني في تاريخ المجازر الدورية التي عرفتها أوروبا، وكان آخرها مذبحة كيشينيف في أوروبا الشرقية. إذن هناك أشياء كثيرة تدل على أن هذه الحادثة التي تضخم فيها الأوساط الصهيونية اليوم لبيان أن هناك معاداة للسامية إسلامية متأصلة، وكما قلت ضعاف النفوس من العرب والضعاف التكوين ينقلون هذه الأحداث ويرون فيها مصدر للافتخار، وكأنهم بهذه الأمور يعني يقبلون بمعاداة السامية الإسلامية ويقبلون بهذه الأمور، وكان في ذلك افتخارا. والبعض يذهب أكثر من هذا إلى الافتخار أو على كل حال إلى عدم تكذيب الرواية المحرق النازي، وهذا أمر خطير جدا. يجب على العرب أن لا يدخلوا في باب النفي للمحرق النازي، هذا أمر نبه إليه إدوارد سعيد ونبه عليه كبار الأذكياء في العالم العربي في مؤتمر في بيروت. وقبولنا وتعاطفنا مع المحرقة مع اليهود وغير اليهود، لأن المحرقة النازية لم تصب فقط اليهود، لأنه هو ذا المدخل الحقيقي لأن يعترف العالم لنا بالنكبة العربية، لأن النكبة هي محرقة العرب والفلسطينيين في العصر الحديث. وهذا بينه بكل التوفيق الدكتور جلبير أشقر في كتابه عن النكبة. وعلى كل حال هناك أشياء كثيرة في تاريخنا تحتاج إلى أن تراجع وأن يكتب فيها المتخصصون وأن ينيروا العقول في العالم العربي حتى لا يسيروا وفق هذا المنهج العاطفي الذي يؤدي إلى كوارث وإلى أمور عكسية في في في في ردود أفعالنا. أعطيك مثال، هناك كثير من العرب ممن قام بحماية اليهود من العزف النازي في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي مصر وفي غيره، وهؤلاء لا يعرف عنهم العرب شيئا. اليهود يعرفون عنهم في إسرائيل، هناك في بتحة في يد فاشام في المحرقة أسماء لبعض هؤلاء، لأنه من ناحية الفقهية اليهودية يعتبرون أنهم هم أمة على صواب وأمة هي للدين الحقيقي، ولكن هناك يحدث في بعض الشعوب الأخرى أن يكون هناك بعض الأخيار، وهذا يسمى في الفقه اليهودي حسيدي متعولام، يعني أخيار أو أتقياء أمم العالم، وفيها تونسيون وجزائريون ومغاربة وغيره. فالأولى إذن أن نعلم أبناءنا أن عداءنا لم يكن لليهود، لم يكن عداء عقائديا. الكتاب الثاني هذا للآخر للكنز المرصود في قواعد التلمود، هذا كتبه طبيب نازي، ولا علاقة له، عندما تقرأ هذا الكتاب لا علاقة له لا بالتلمود ولا بالشروح، وإنما هو في الأدب المسيحي المعادي للتلمود، الذي يعني تاريخيا المسيحية أو الأوساط المسيحية حرقت التلمود ومنعت التلمود إلى غير ذلك، رغم أن التلمود في طبعته الحالية ظهر على يد مسيحي في القرن الخامس عشر، يعني بداية عصر النهضة في في في إيطاليا. والكتاب الآخر هو بروتوكولات حكماء صهيون، وتبين على كل حال أن هذا الكتاب، وهذا أمر معروف عند المتخصصين، أنه من عمل المخابرات القيصرية، ولا أتحدث عن كفاحي. فعندما نقدم هذا النوع من الثقافة للمواطن العربي، هل ساعدناه على أن يفهم اليهودية؟ هل ساعدناه على أن يفهم إسرائيل؟ أن يفهم ردود فعل إسرائيل؟ لا أبدا. وفي الستينات، أقول في الستينات، الصراع العسكري مع مع مع إسرائيل لم يكن دافعا للأنظمة على أن تهتم بتأسيس مراكز للدراسات اليهودية وتكوين الخبراء وإلى غير ذلك. متى بدأت هذه الصدمة؟ بدأت بعد هزيمة 67. يعني تذكر بعض وزراء الحربية والمخابرات المصرية أن عبد الناصر بعد 67 بدأ يذهب إلى مقر المخابرات المصرية يرى وجوه هذه الجنرالات الإسرائيليين، وبدأت حركة للترجمة في الجامعة العربية أنذاك، وبدأت أقسام اللغة العبرية تشتغل شيئا فشيئا، وبدأت هناك محاولة لبناء معرفة علمية. المشكلة أنه جزء كبير من هؤلاء الذين تم تكوينهم في تلك المرحلة، وكان للمصريين دور، وكان للعراقيين دور، وكان للسوريين دور، أنه أغلبهم توجه إلى العمل الأمني والعمل المخابراتي، لم تربح منه الحياة الجامعية والأكاديمية شيء الكثير. إضافة إلى أن هذه الأقسام ظل ينظر إليها على أساس أنها طابور خامس، يعني من حيث رؤية المجتمع عليها، ظلت على هامش المؤسسة الجامعية. يعني مات الدكتور رشاد الشامي رحمه الله وفي قلبه غصة، لأنه لم يتمكن من إنشاء المركز الذي يريد في الدراسات اليهودية والإسرائيلية. على كل حال، في العالم العربي لا توجد إلا ثلاث مراكز. يعني الآن الصراع بدأ من قبل 48 إلى اليوم، لا توجد إلا ثلاث مراكز. في مركز أضمحل، هو مركز الأبحاث الفلسطيني اللي كان في بيروت، وكان رئيسه يزيد صايغ، ويزيد صايغ كان في علاقة متوترة مع الرئيس ياسر عرفات لفترة طويلة، وعند اجتياح بيروت قام أريال شارون بنهب كل المحتويات التي موجودة وحملها إلى إسرائيل، والبعض ما بقي حمل إلى الجزائر وفي أحد المخازن، وانتهت تجربة مركز الأبحاث الذي قدم لنا أفضل المتخصصين في الشأن اليهودي وفي الشأن الإسرائيلي، وما زال بعضهم يعني إلى اليوم يعني منارات في هذا المجال. إذا ما الذي بقي؟ بقي عندنا مركز مدار في رام الله، وهو مؤسسة بحثية خاصة، ومركز الزيتونة في في في في غزة، ومركز الدراسات الفلسطيني اللي هو بين بيروت والولايات المتحدة الأمريكية. هذا كل ما عندنا فقط شيئا ما في مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، إنه جزء من اهتمامات، ولكن هذا لا يرقى. أنا عندي إحصائيات قديمة وذكرت هذا في أكثر من مرة، في التسعينات كان في إسرائيل حوالي 35 مركز للدراسات العربية الإسلامية يهتم من المغرب إلى تشقند، وبعضهم تابع لوزارة الخارجية والبعض تابع للجامعات. وأنا قمت بدراسة حول الدراسات العربية الإسلامية مثلا في الجامعات الثمانية الإسرائيلية، وشيء آخر تابع وزارة الدفاع أو وزارة بيسميوهما وزارة الجيش يعني وزارة الدفاع الإسرائيلية والخارجية إلى غير ذلك. فما بالك اليوم يعني هناك عدم تناسب مطلق بين ما تقوم به إسرائيل لفهم العالم العربي. لا أحدثك عن الدراسات الإسلامية، هذا أمر لو حدثتك عنه لبقيت يعني مندهشا. الآن أفضل الدراسات فيما يتعلق بالإسلام، عندما أقول أفضل الدراسات يعني التي تريد أن هي دراسات متخصصة في العالم العربي، في التاريخ، في الأدب إلى آخره، في الدين أيضا. وأنا الآن بصدد ترجمة كتاب لإسرائيلي حول المدينة، مدينة النبي، حول يثرب. أيوة، وعندهم دراسات كثيرة في هذا الموضوع. يعني يا أخي، أفضل الإنتاج هو يتم في برينستون الأمريكية، أكسفورد البريطانية، والجامعة العبرية في القدس. هذه الجامعة التي تأسست قبل قيام إسرائيل سنة 1925، المشروع الأكاديمي تأسس قبل قيام الدولة، وفي مجلات كثيرة يعني إما GSOS يعني Journal of Asian and African Studies يعني البريطانية أكسفورد، وجيزاي اللي هي Jerusalem Studies of Arabic and Islam. وأنا متابع بطبيعة الحال، أنا متابع كثير جيدا لما ينتج في إسرائيل، وكنت أكتب تقريبا في إحدى الجرائد العمانية متابعة شهرية لكل ما ينتج في إسرائيل عن العالم العربي. فعندما أقارن هذا بذاك أجد أن أن أن أن أن الأمر لا يستقيم. مع توفر الدواعي الأمنية والعلمية والسياسية والاقتصادية، مع وجود الأموال ووجود الرجال، فكأن دعوة ابن حزم الأندلسي لليوم لم تجد صدى. هذا هو الذي يجعلني في هذه السن أشعر بالإحباط، لأنني أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. هذا التقصير الذي طال سيؤدي إلى وخيم العواقب، وخيم العواقب السياسية والعسكرية والإسرائيلية والدينية. وأفضل مثال ما ترونه اليوم من هذه الموجة التطبيعية في العالم العربي، التي قد تكون لها ربما مبررات سياسية ولكنها غافلة من الناحية الدينية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية الأكاديمية. هي لا تعرف بالضبط جوهر هذه المشروع الصهيوني الذي بدأ منذ تيودور هيرزل إلى اليوم، وصولا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية التي تحدثت عن خطرها في المسائل الدينية وخطرها الماكر في الحقيقة الذي سيؤدي إلى وخيم العواقب. على كل بنتكلم عنه بعدين نتحدث عن الموضوع. الآن احنا تكلمنا عن بعض الأشياء وبعض السياقات لفهمنا ولحالنا اليوم، ودي أدخل في فهم اليهود. بس قبلها أنت كنت تقول في واحدة من الاقتباسات أنه نحن أمام شعب دون تاريخه بنفسه، ويجي في بالي أنه كل الشعب دون تاريخه بنفسه، فليش ذكرت أنهم هم دون تاريخه بنفسه؟ لا، سأبين لك. صحيح هو السؤال معقول، ولكن ما أردت بيانه هو فويرق صغير. عندما تفتح دائرة المعارف الإسلامية، هي دائرة موسوعة التاريخ الإسلامي، الثقافة الإسلامية والأدب الإسلامي العربي الإسلامي الأخير، من يكتب فيها؟ ستشكل كل شعوب العالم. تجد فيها الصيني والفرنسي والألماني والإنجليزي والتونسي والهندي إلى غير ذلك. افتح دائرة المعارف الإسلامية اليهودية، لن تجد فيها إلا اليهود، لن تجد فيها شخصا آخر غير يهودي. هذا يعني نموذج بسيط في العصر الحديث، ولكن أنا أتحدث عن التوراة في الحقيقة. هذا الحديث حديث عن التوراة، يعني تقديم تاريخ إسرائيل القديمة أو ما يسمى ببني إسرائيل، حتى نخلط بين الإسرائيليين وبني إسرائيل، وتاريخ العبرانيين، هذا موجود في التوراة. والتوراة هذه هي نص بين قوسين في فوارق، ولكن هو نص يهودي، هو الذي يقدم رواية اليهود لتاريخهم في فترة إلى الفترة الحديثة لم تكن لنا إمكانية لكتابة تاريخ اليهود إلا من خلال اليهود أنفسهم. يعني أخيرا تم اكتشاف الحوليات الأشورية والنصوص الفرعونية، ولكن إلى فترة طويلة لم يكن حتى كلمة الشعوب السامية واللغات السامية كلها استمدها العلماء الألمان من نص التوراة. فنافذتنا حول تاريخ اليهود كانت مكتوبة بنصوص أو بيد يهودية. والمشكل في هذا في الحقيقة، عندما أشرت إلى هذا أردت أبين نقطة مهمة، لأنه يستهدف منها الدراسات العربية الإسلامية مثلا، ولكن يتغاضى البعض على أنها تنطبق أيضا على الدراسات اليهودية وعن تاريخ اليهود. عندما أقول أنهم كتبوا تاريخهم، يعني أنهم كتبوا ما أرادوا أن يعتقدوا أنه وقع، أو أرادوا ما اعتقدوا أنه وقع من تاريخهم، أو أرادوا أن يعتقدوا أنه وقع، أو أرادوا لغيرهم من الشعوب المحيطة بهم أو من لأبنائهم في المستقبل أن يعتقد أنه وقع. هم يقدمون، التوراة تقدم سردية يهودية بأقلام يهودية حول تاريخ شعب إسرائيل. ونحن نعلم أن الكتابة غير التدوين، الكتابة خطية، التدوين في عملية الذاكرة، في حفظ، في نسيان، في تفضيل لرواية على أخرى. فما جمعته التوراة وما هو موجود في التوراة هو تدوين لتاريخ شعب إسرائيل. وهذه عملية التدوين هذه عملية ماكرة في كل اللغات وفي كل الشعوب، ينطبق الأمر أيضا على المسلمين، ينطبق على، ولكن بالنسبة للنص التوراتي يجب عندما نقرأ التوراة يجب أن نفهم أنها سردية توراتية يهودية لليهود عن أنفسهم، عما اعتقدوا أنه وقع من تاريخهم، أو أرادوا أن يعتقد أنه وقع، أو أرادوا لغيرهم من المحيطين بهم أن يعتقدوا، لأن التدوين هو غير الكتاب. عندما تقول تدوين تقول ذاكرة وتقول إمكانية للنسيان ولتفضيل رواية على أخرى، وهذا هو المقصود بالحقيقة لكي يفهم المهتم بالتاريخ اليهودي أنه بزلد سردية ما انتصرت ربما على سردية أخرى. البحث الأركيولوجي التاريخي اليوم يبين أن ما يسمى بالتاريخ التوراتي هو تاريخ مقدس وليس تاريخا احترافيا. مش الفرق؟ التاريخ المقدس هو كتب لغايات دينية، لغايات لاهوتية، هو الانتصار لتصور ديني معين، وليس بالضرورة. مثلا نعطيك مثال، فكرة الخروج وانشقاق البحر وكثير من الأحداث الموجودة في النص التوراتي، بطبيعة الحال البحث التاريخي والأركيولوجي المعاصر أو ما يسمى بالبحث التاريخي في العهد القديم له فيها روايات أو فيه نظر يختلف تماما عما هو موجود، وربما يكذب ما هو موجود في الرواية أو في السردية التوراتية. بحيث هذا لكنه موجود في السردية الإسلامية ولا؟ طبعا ولكن هذا موضوع ثاني. موضوع ثاني. لماذا موضوع ثاني؟ لأنه وهذا أنا كتبت مقال بعنوان لماذا يخشى المسلمون النقد التاريخي. علشت في هذا الموضوع، لأنه من خلال نظري في النصوص اليهودية وفي القضايا تتعلق بالثقافة المسيحية، المسلمون يفرحون عندما يجدون نقد للتوراة ونقد للتاريخ اليهودي ويهللون ويكبرون، هذه التوراة محرفة وهذا الأنبياء هم قتلة وإلى آخره، ونفس الشيء بالنسبة للمسيحية، وأن البحث الحديث بيّن أن التوراة معمولة ومكذوبة وأن المسيح والأناجيل كذلك. ولكن المسلمون عندما يأتي الأمر لتطبيق هذه المناهج التي يهللون لها عندما يتحدثون عن الإسلام، نقف ونخاف ونرهب ونتهيب، وهذا منذ قرنين من الزمان. لكن يعني في القرآن وفي الإسلام وجود التحريف في التوراة مذكور، فمقبول عندنا هذه الفكرة. وإذا كنا نبغى نتكلم عن الحديث والسنة، ففي يعني واحد أنه هي قائمة على أصول شديدة الاهتمام بضبطها، ولكن الأخذ والعطاء فيها ممكن البحث فيه، لكن في القرآن برضو فيه تعهد بحفظه، فما يمكن معاملته بالمثل. يعني هذا هو نقطة خلافي معك في النقطة هذه، ولكن احنا الآن دخلنا إلى المنطقة المحرمة التي تحتاج إلى شيء من الهدوء وكما يقول الجاحظ فضل بيان في النظر في هذا الموضوع. نأخذ موضوع التحريف كل بساطة. التحريف في المعنى الذي تتحدث عنه لم يستقر إلا في مرحلة متأخرة من التاريخ الإسلامي، عندما ترجع إلى الموضوع هذا في القرن الأول وفي القرن الثاني وحتى إلى فترة بعد ذلك بكثير، ستجد أن هذا الموضوع كان موضوع أخذ ورد. ما تتحدث عنه هو مستقر في الضمير الإسلامي. أعطيك مثال، القرآن عندما يتحدث عن واسمح لي سأتوسع في هذه النقطة بكيفية، لأن الغاية هي أن يقتنع المشاهد بمعقولية ما أقول، لا أقول بصحة ما أقول ولكن بمعقولية ما أقول. القرآن يستعمل للحديث عن التوراة في هذه النقطة بالذات 5 كلمات، يتحدث عن اللي يلون الكتاب بألسنتهم، يتحدث عن، يقول كلمة معمولة محرفة تبديل، وفي كلمة أخرى حاصل، هناك 5 كلمات استعملها القرآن للحديث عن هذا الموضوع. فهل المقصود بالتحريف هو تغيير اللفظ في التوراة؟ أجيبك لا. المسلمون طوال تاريخهم عندما نعود إلى هذه المواضيع ونرى ماذا كتبه المسلمون، سنرى أن التيار الذي قال بأن التحريف واقع في الألفاظ هو التيار هامشي. أبرز من دافع عن هذه الفكرة تاريخيا هو ابن حزم الأندلسي في الفصل في الملل والأهواء والنحل، وكتب كل هذا الكتاب ليبين فكرة أن هذا التحريف في التوراة واقع في الألفاظ، وكان يقول أنه هذا التحريف موجود، انتهى إلى أنه موجود في 5 مواضع، ثم نزل بهذين إلى موضعين ثم إلى نص واحد. هذا النص اسمه أزينو، يعرفه المتخصصون في هذا، ولكن عند مقارنته بالنصوص الموجودة الآن لا نجد شيء كبير، ووجد اعتراض من علماء عصره ومن علماء الأندلس ومن علماء الملكية وعلى رأسهم القاضي الجياني، وكان يسمي هذا، يسمي ما قام به ابن حزم، يسميه بالمعضل. يقول ابن حزم أنت أوقعت نفسك في مطبات لا مخرج منها، لأنك لو أردت إثبات التحريف ليجب أن يكون عندك النص الأصلي لتقارن ما به وقع التحريف، وهذا أمر لا يمكن القيام به، فأوقعت نفسك في المعضل. هناك شخص آخر ذكي يمثل رأس تيار في الحقيقة، يمثل العلامة ابن خلدون صاحب المقدم، يقول في نص شهير: معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتابها المنزل فتبدله. يعني المنطق يقول أنه لا يمكن لأمة تعتبر أن كتابها مقدس ثم تعبث به. معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتابها المنزل فتبدله إلا أن يكون ذلك على سبيل الغفلة وعدم الضبط، من نوع أخطاء النساخ إلى غير ذلك، وهذا أمر وارد في كل الكتب وفي كل وهناك مبحث كبير داخل التقاليد اليهودية تحدث عما يسمى بأخطاء النساخ 13 تيكون سوفيري باللغة العبرية، وتحدث عنها ابن حزم ويعرفها إلى غير ذلك. فهذا الموضوع، هذا الموضوع موضوع في الحقيقة عندما يتخصص فيه الإنسان يفهم أنه ما يقال وما هو شائع بين الناس فيه نظر. طيب بالنسبة لليهود، يعني احنا تحدثنا فيهم بشكل بآخر، وودي أنه برضو احنا ندخل إلى المستجدات نتكلم عنها، لكن للحديث عن هذه ودي نرجع لتأصيل بعض الأشياء. فلما نتكلم عن اليهود ودي أعرف من هم اليهود. قبل كل شيء هناك 3 أشياء، فما العبرانيون أمر مختلف، وفما بنو إسرائيل شيء مختلف، وفما شيء اسمه اليهود. الثلاث مختلفة؟ 3 أشياء يجب للمتخصص أن يفهم أن هناك فرق بين هؤلاء. العبرانيون لا صلة لهم بهذه اليهودية التي نعرفها اليوم. العبرانيون في مشكلة تاريخية، من هم؟ هل هو اشتقاق من عبيره من خبيره إلى آخره؟ ولكنهم قوم رحل، البعض يريد أن يربطهم بإبراهيم ورحلته، رحلة الآباء ما يسمى بالآباء، ولكن بنو إسرائيل هو الفترة التي يتحدث فيها عن هذه الجماعة في مصر، يعني بني أو ما يسمى بني إسرائيل أو بني إسرائيل في اللغة العبرية. اليهودية واليهود كمصطلح ظهر مع السبي. نعم. مع السبي البابلي. لا يمكن الحديث عن يهودية حقيقية إلا مع السبي البابلي. لماذا مع السبي البابلي؟ لأنه عندما نقول دين، تشكل دين يعني تشكل مؤسسات، لباس، أحكام، فقه، مؤسسات، كنيس إلى غير ذلك. كل ما هو موجود سابق هو أشكال بدائية. لم تظهر اليهودية كمؤسسة كدين، عندما تقول مسيحية تقول كنيسة مثلا، في أحكام فيها في اليهودية أحكام حلال وحرام وكفاءة، هذا كله تم تنظيمه في الفترة فترة الشتات، يسمى في التاريخ اليهودي أو في التصور اليهودي أنه شتات، لأنه بالنسبة لليهود في خمسة مرات من الشتات وفي مرتين خراب للهيكل كما يسميهم هما. على كل حال هذا يجب أن يكون واضحا، اليهودية هي مرحلة السبي البابلي وما بعدها يمكن الحديث عن هؤلاء اليهود واليهودية. القرآن يتحدث أحيانا عن يهود بدون تعريف، ويذكر كلمة اليهود مرة تقريبا بالتعريف أو مرتين، فهذا يجب أن يكون واضحا. اليهودية التقليدية تقوم على كتاب، هذا الكتاب هو التوراة، ولكن هذه لنقول كلام عام، التوراة هي مجموع التوراة التقليدية. عندما أقول التوراة التقليدية يعني التوراة التي يؤمن بها جمهور اليهود اليوم، والتي هي معروفة بالنسخة المسورتية. مسورة، علماء المسورة هم علماء الذين ضبطوا النص التوراتي بشكل نهائي وفق تقاليد مدرسة للتنقيط هي مدرسة ابن عاشر، وهذه استمر الأمر إلى 1000 سنة تقريبا بعد الميلاد، 8 قرون 9 قرون، لأنه تاريخ النص التوراتي هو تاريخ طويل، يعني تقريبا استمر من القرن 8 قبل الميلاد إلى 2 بعد الميلاد، فترة طويلة يعني نسبيا طويلة جدا في الحقيقة، لكي يتشكل هذا النص بصيغته التي نعرفها الحالية عند جمهور اليهود. ولكن هذه التوراة مكونة من 24 كتاب أو 22 كتاب، لأن يعني البعض اليهود يدمج 4 كتب في كتابين لأسباب رمزية حتى يقابل العدد 22 كتاب 22 حرف في اللغة العبرية. في 5 كتب هي الأسفار الخمسة، وفيه كتب الأنبياء اللي هي 11 كتاب، والمكتوبات 8 كتب، فالمجموع هو ما يحصل من هذه الأعداد، 5 11 و8 و11 احنا نقول فيها. وهذه الكتب بطبيعة الحال يجب أن نفهم أنها ليست هي التوراة السامرية، التوراة السامرية هي 6 كتب، والتوراة اليونانية تختلف فيها زيادة كتب، وهي باللغة اليونانية ترجمت في عهد البطالمة، في عهد الحضور اليوناني في في في في, في مصر وفي خلفاء الإسكندر. ثم هناك نسخة أخرى اللي تسمى النسخة اليونانية اللي تحولت إلى نسخة لاتينية تسمى بالفولغاتا أو النسخة إلى آخره. هناك نسخ كثيرة، ولكن من النسخة الرسمية التي يتعبد بها اليهود التقليديون هي النسخة المسوراتية التي تم طباعتها على جمهور اليهود. وعندنا نسخة أكاديمية في الحقيقة معروفة بما يسمى بيبليا شتوتغارتنسيا، لأنها صنعت في مدينة شتوتغارت الألمانية، وهي النسخة المحققة. شأنا نتحدث بعد عملية يعني تدقيق، لأنه إحدى الأشياء العلم الحديث هي محاولة إنشاء النسخة العلمية للكتاب المقدس، ونشأة ما يسمى بالنقد التاريخي للنصوص. هذه هي الأمور الأساسية في التوراة. مع الأسف نحب نوضح شيء، هو أن المسلمين لا يعرفون هذه الأمور أو حتى التسميات، أن التوراة القرآنية غير التوراة اليهودية. كثير من المسلمين يتحدثون عن التوراة وكأنهم يتصورون أنهم يتحدثون عن التوراة اليهود، في الحقيقة هم لا يتحدثون عن التوراة اليهود، يتحدثون عن توراة القرآن. إذن كلمة التوراة في العبرية تعني إما 22 كتاب أو 5 كتب بحسب السياق. أحيانا اليهودي يقول توراة وهو يقصد الأسفار الخمسة، وأحيانا يقول توراة ويقصد كامل الكتاب. إذا أراد التدقيق يقول توراة 5 كتب أو خمش بالعبرية، خمش يعني 5 المقصود بها أسفار 5، أو يقول تناخ يعني التوراة نون نيفيم أو الخاء أو الكاف كيتوفيم المكتوبات. فتناخ تعني 24 كتاب، توراة تعني 5 فقط أو الكل. ثم أيضا كثير من المسلمين يتحدثون عن كتب التوراة فيقولون كتب سفر التكوين، صفر العدد، صفر الخروج. وكل هذه التسميات هي تسميات يونانية وليست تسميات توراتية، يعني ورثها المسلمون من الأوساط المسيحية، إما الوسيطة عن طريق النصاطرة مثلا أو المسيحيين في بغداد وغيرها، أو من خلال الترجمات الحديثة، لأن اليهود لا يتحدثون عن هذه التسميات، هذه التسميات جاءت من الترجمات بالترجمات. بالمناسبة التوراة لا يوجد لدينا اليوم أي نسخة أصلية أبدا، ما هو موجود هو نسخ على نسخ على نسخ. عندنا نسخ قديمة كانت في نسخة في في في في في روسيا، ولكن أيضا مثلا أقدم النسخ لسفر إشعياء مثلا إيزايا موجودة في عثرنا عليها سنة 47 أو عثر عليها عام 1947 في مغاور قمران. قمران كانت في تلك الفترة تابعة للأردن أو لمملكة شرق الأردن، وكان أحد الرعاة يتبع الشياه، فضاعت إحدى شياهه ودخلت إلى إحدى المغارات فأراد إخراجها، فرمى ببعض الحجارة فوجد أن هناك صدى ورنين لهذه الحجارة، فدخل فوجد جرار، وهذه الجرار كانت تعتبر أعظم اكتشاف العصر الحديث، لأنها قدمت لنا أقدم النصوص حول هذه الجماعات المسيحودية وأقدم النصوص للنصوص التوراتية. ولأنه لم يكن يعرف القيمة بعث لبعض تجار الأثار، فصادف المرء أحد اليهود البريطانيين اسمه سلمون شختر، فعرف قيمتها وقام بشرائها وتحويل جزء منها كبير إلى إلى إلى بريطانيا، ثم حولت الولايات المتحدة الأمريكية ولم تفتح لجمهور إلا في عهد بيل كلينتون، وإنما بقيت حكرا على المتخصصين إلى غير ذلك. فالمهم أنه ليست لنا نسخة أصلية، وإنما هي نسخ على نسخ، واستمر البحث، وهي مجال البحث والدراسة، يجب أن يكون هذا واضحا بالنسبة إلى من يريد الاهتمام. بل اليهودية تقوم على هذا النص الأساسي وتقوم على أشياء أخرى، تقوم على فكرة العهد. العهد، شعب الله ما يسمى بشعب الله المختار أو البريت باللغة العبرية، وهناك بطبيعة الحال تأويلات يهودية لهذا المعنى، هل هو مراد به الاستعلاء أم مراد به التواضع، لأن هذه الرسالة حملها السماوات والأرض يعني والناس، فأبينها وحملها اليهودي مثل، ولذلك هو شعب المختار. على كل حال هناك وفكرة الميثاق، عفوا فكرة الأرض، فكرة الأرض، الأرض هذه في أمر بس فكرة فضل. الشعب المختار كيف بدأت؟ بدأت مع العهد الذي أنشأه إله إسرائيل مع إبراهيم، يعني منذ البداية في الحقيقة هي رحلة خروج إبراهيم من أور من جنوب، يعني من قريبا من شط العرب، يعني من تلك الرحلة خرج بمفرده ثم بعائلته، واستمرت هذه الرحلة طويلا، وفي هذه الرحلة أعطاه أرضا وعده بأرض ووعده بأنه سيكثر نسله وسيجعله شعبا مختار. هذه الأشياء الثلاثة كانت تحتاج إلى تحيين في كل مرة، مع إبراهيم ثم مع إسحاق ثم مع يعقوب ثم مع موسى، ثم يعني نوع من تحيين العقود كان ما نسميه اليوم في لغة رجال القانون. إذن هذه مفاهيم أساسية، الشعب المختار والعهد، والعهد الختان هو دليل على العهد، لأنه يعني جرت العادة في الشعوب الشرق الأوسط القديم هو أنه الملوك عندما يكتبون عهودا كانوا يكتبونها مثلا بالدم، كانوا يجرحون أنفسهم ويقومون بعملية نسمية اليوم بالإمضاء. فالختان هو تذكير بهذا العهد، هو جرح يقوم به الإنسان في جسده بتذكير، ولذلك يسمى غرلات أفراهام، أو وإحنا نسميه بالعربية نقول الأغرل، الأغرل هو الذي لا يختتن، بالعبرية العكس. إذن هو سنة، هو عهد، العهد الذي أقامه إله إسرائيل مع شعب إسرائيل. إنه كلمة إله إسرائيل في الحقيقة نحن لم نكن نعرفه، لم يظهر إله إسرائيل باسمه إلا في مصر حسب التوراة، لأنه في البداية كان يقول التوراة عندما تتحدث عن هذا الإله لا تسميه، تقول إلهك وإله آبائك مثلا. يسأل اليهود مثلا يسلو من هو، ما اسمك، يقول أشر يهي أشر يهي، أنا الذي أنا. في مصر في الخروج في فترة الخروج سيقول أنا إله، أنا إله، اسمي من أجده اليوم بكلمة بالعربية يهوه أو يهوى. اليهود لا ينطقون هذا الاسم، حرام أن ينطق هذا الاسم، ويعوضونه دائما وأبدا بتسمية أخرى، يقولون أدوناي يعني سيدي أو إلهيم أو شيء، ولكن لا يقول كلمة، لأن هذا الاسم هو معرى عن الحركات لا ينطق. ويعتبر من الكبائر أن ينطق الإنسان باسمه، لأنه من جملة الأشياء أن هذا الاسم لا ينطق إلا في الهيكل، في مكان معظم من الهيكل، وينطقه الكوهين هاجادول أو الكاهن الأعظم. وبما أن هذا الهيكل غير موجود ويجب أن يبنى مرة أخرى، فإن جزء كبير من الشرائع اليهودية معطلة. ولذلك أقول دائما لطلبتي هذا الهيكل سيبنى، الهيكل الثالث سيبنى على أنقاض المسجد الأقصى. هذه حتمية توراتية وحتمية يهودية، يجب أن يفهم العرب هذا، يجب أن يفهم السياسيون هذا. لن تنفك الجماعات اليهودية ولا إلا عندما يتم هدم الهيكل، لأنه جزء من الشرائع اليهودية معطل ولا يستقيم إلا ببناء هذا الهيكل بعد الخراب الأول والخربان هاشمي أو الخراب الثاني. والهيكل لا يمكن بناؤه إلا بطبيعة الحال، لأن السردية اليهودية تقول إنه أن الهيكل، أن المسجد الأقصى بني على على على أنقاض الهيكل بطبيعة الحال، والبحث جاري وينقبون صباحا مساء ويوم الأحد كما يقال للبحث عن دلائل على وجود هذا الهيكل. ما طبيعة هذا الهيكل؟ هو هيكل، هو هيكل الذي بناه سليمان، وفيه مثلا في مقر المقر نسميه يعني المحكمة الشرعية أو وزارة العدل في التقاليد، في التقاليد اليهودية، وهي أمر أساسي. يعني القضاء الشرعي معطل، يعني استعاضت اليهودية والتاريخ بأشكال بديلة مؤقتة، ولكن تنتظر هذا الهيكل يقام لتعود هذه المؤسسات الدينية التي عرفت اليهودية في داخل هذا، داخل هذا، داخل هذا الهيكل. الأرض، فكرة الأرض قبل الأرض، العهد ما هو العهد؟ وش طبيعة العهد؟ هذا هو قلت العهد، سأعطيك أرضا لك ولنسلك من بعدك أبديا، عهدا أبديا. هذا العهد هو مع نسل إسحاق، نسل إبراهيم من إسحاق، هو عهد أبدي لا يمكن أن يتوقف لسبب من الأسباب، لا بإسماعيل ولا بغيره. وبمقتضى هذا العهد سأعطيك هذه الأرض. وما هي هذه الأرض؟ الأرض هذه، الأرض هذه هي، شوف في البداية عندما خرج إبراهيم لم تكن واضحة، اذهب سأريك هذه الأرض شيئا فشيئا. وإبراهيم نفسه يقر أن هذه الأرض هي، التوراة تقر أن هذه أرض غربة، كان غريبا في هذه الأرض، ليست أرضه، كانت فيها الحثيين والأموريين وشعوب أخرى كثيرة، وفيها أيضا ما يسمى بالفلسطينيين أو العمليق، الفلسطينيين بعض يخطئ ويعتبر أنهم الفلسطينيين، ولكن هم الفلسطينيين، الفلسطين بالفرنسية وبالإنجليزية، وهم من شعوب البحر، يعني من بحر إيجي وإلى آخره، استوطنوا تلك الفترة. فهذه الأرض هي بلاد كنعان، وحتى اللغة التي كانت تستعمل، حتى العبرية القديمة كانت تسمى بلاشون كنعان أو لسان كنعان. فالتوراة تقر بأنها أرض غربة، وفرعون ذهب إلى مصر ثم عاد إلى إلى إلى بلاد كنعان واشترى أرضا لدفن زوجته راحيل من هذا الحثي إلى غير ذلك. ولكن ولا توجد كلمة أرض موعودة في التوراة إطلاقا، كلمة موعودة صحيح هناك حديث عن هذه الأرض وأهميتها، ولكن استعبار ما نجده اليوم من كلمة أرض موعودة لا وجود له في التوراة، العبارة نفسها، ولكن المعنى موجود، أنك سترث هذه الأرض وسأعطيك هذه الأرض ملكا أبديا. وبودي نوضح للسادة المشاهدين فكرة مهمة جدا دائما أوضحها لطلبتي، هذه الأرض قبل أن تكون أرضا موعودة يجب أن تتحول إلى أرض مكتسبة بقوة السلاح، نسميه بالفرنسية تير بروميز وتير كونكيز، يعني تير يتم دخولها بالقوة. يعني هناك فرق بين أن يكون موعود بهذه الأرض ولكن كيف ستحصل عليها. هناك النصوص التوراتية والتلمودية بعد ذلك في القرون تتحدث عن مسائل كثيرة. في مؤتمر في الأمم المتحدة منذ سنوات تكلم المندوب الإسرائيلي اسمه داني دانون، وبإمكان السادة المشاهدين أن يعودوا إلى هذا الفيديو، هو موجود على اليوتيوب وبصيغة بنسخة جيدة. في معقل القانون الدولي، يعني عندما تكون في معقل القانون الدولي المفروض أن تتحدث بلغة القانون الدولي. إسرائيل أنشئت بمقتضى القانون الدولي، بمقتضى قرار التقسيم 47. في رده على أحد الممثلي أحد الدول الذي عاب عليه الانتهاكات الإسرائيلية وحق الفلسطينيين في الأرض إلى غير ذلك، ما الذي فعل داني دانون؟ أخذ نسخة من التوراة وضعها أمامه، لبس الكبة اليهودية وبدأ يقرأ من سفر التكوين بمواضع مشهورة: هذه الأرض ملك لك ولنسلك من بعدك، أعطي هذه الأرض ملكا أبدي. يقول إن شهادة ملكيتنا لهذه الأرض تأتي من هنا، من هذا النص الديني. تصور أنت لو أنه معلش أي مندوب عربي إسلامي رفع القرآن وقال مثلا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قمة الغطرسة. الدولة التي قامت بمقتضى قرار التقسيم يقوم مندوبها برفع النسخة من التوراة ويقول هذا هو شهادة ملكية، هذا دفتر خانة كما قال باللغة العثمانية القديمة. ممتاز. لما نتكلم عن الإسلام نلقى في داخل الدين الإسلامي فيه قسمين اليوم الأكبر، في سنة شيعة، وفي التفاصيل اللي تلقاها داخل مثلا في المذاهب وغيره. في اليهود هل في هذه التصنيفات؟ طبعا افترقت اليهود على 72 فرق، كل واحد في النار إلا واحد. يعني هذا منذ القديم كان الحديث عن الفرق في الانشقاق في وكل يعني حديث الفرقة الناجية بدأ بالحديث عن الفرق اليهودية. ولكن بالعودة للتاريخ اليهودي نفسه، بطبيعة الحال اليهود الانشقاق، أول انشقاق وقع بعد وفاة سليمان داود، بعد داود مرحلة داود وسليمان، وانقسموا إلى مملكة في الشمال ومملكة مملكة إسرائيل ومملكة يهودا. إذن هذا انقسام أول، ولكن وأدى بطبيعة الحال بعد ذلك إلى ظهور الغزو الأشوري والبابلي والفارسي، ثم الغزو اليوناني والروماني إلى غير ذلك لهذه الأرض. ولكن هناك انقسامات يعني داخل في تلك الفترة، يعني في الفترة الرومانية نعطيك مثال، كان في ما يسمى باليهودية الصدوقية فرقة، هناك فرقة أخرى اللي ينتمي لها السيد المسيح، تذكر الاسم متاعها، فرقتين أو ثلاث. ولكن مثلا جيني فراغات في الذاكرة، أحيانا في الفترة الإسلامية مثلا ظهرت لعرفة اليهودية، كان في اليهود السامرة مثلا، اليهود السامرة كان يهود مجموعة اليهود يكفرون اليهود السامرة لأنهم يعتبرونهم من اليهود الذين تعاملوا مع الأشوريين، إذن هم نوع من الخونة، وكان في أحكام قاسية تمنع الاتصال بين الجماعتين، ومقرهم الآن هم في نابلس في فلسطين، ولا يعترفون بالقدس، يعترفون بأن يقول أن المقر هو ليس القدس وإنما جبل جريزيم في في في في في نابلس، ولهم توراة أخرى غير توراة اليهودية. ولكن أكبر فرقة عرفناها في تاريخنا الإسلامي ظهرت في القرن الثالث في عهد الدولة العباسية هي طائفة القرائين. هذه الطائفة مهمة جدا، وزعيمها هو عنان بن داود. عنان بن داود هذا قرائي، والقرائون يختلفون عن بقية اليهود في أنهم لا يؤمنون إلا بالتوراة، يرفضون التلمود، لأن التوراة بالنسبة لليهود هي التوراة، هي فما نوعين من التوراة، في التوراة شبع البي أو التوراة التي على الفم وهي التلمود، في التوراة شبع كتاب أو التوراة التي هي المكتوبة اللي هي الأصفار الخمسة إلى آخره، تحدثنا عليها 24 كتاب. فالتلمود هو التوراة الشفوية، عنده اسم التوراة الشفوية. فهؤلاء لا يقبلون بالتوراة الشفوية، ولا ما يقبلون فقط بالتوراة المكتوبة، ولذلك يسمون أنفسهم يسمون بني مقرا، وجد منها كلمة قراء اللي هي وجد منها المشتق للقرآن إلى غير ذلك. دوك لا يؤمنون إلا بالمقرا أي بالتوراة. ويقال إن أحد الأسباب نشأة هذه الفرقة لأنهم كانوا ظاهرية يشبهون المذهب الظاهري، يأخذون بظاهر ولا يأخذون بالقياس إلى غير ذلك، ولهم خلافات مع اليهود، بتأثير تأثر عنان بن داود بداود الظاهري في بغداد. واستمرت هذه الفرقة وأنتجت أثار كبيرة في الفقه وفي وبعضهم مثل يعقوب القرقساني في كتابه الأنوار والمراقب هو الوحيد الذي كان يقر بنبوة النبي ويقول إنه نبي صحيح ولكنه نبي للعرب، يقر بهذه النبوة. وكان في خلاف كبير بين الربانيين جمهور اليهود والقرائين طوال القرون الوسطى، حتى أنه عندما تم اضطهادهم في العراق قاموا بثورة فترة معينة ضد الخلافة ضد بعض الخلفاء، استقروا عندما لجأ الأمويون إلى إلى إلى إلى إلى إسبانيا إلى إلى الأندلس، أيضا بعض القرائين في فترة لاحقة توجهوا إلى الأندلس. وابن حزم الأندلسي وهو من كبار الذين ردوا على اليهود استقى جزءا كبيرا من المادة التي استعملها في رد اليهودية الربانية من هؤلاء القرائين المناهضين لليهودية الربانية الموجودين في طلافيرا وفي أماكن مختلفة من الأندلس. يعني كان هناك يعني تمازج. وحتى في الحرب العالمية الثانية النازية مثلا أخذت بالفكرة التي تقول أن هؤلاء ليسوا يهود، لأن يعني اليهود الربانيين كانوا لا يعتبرون القرائين من اليهود، ولذلك لم تطالهم العمليات التعقب التي قام بها النازيون. وهم الآن في الحقيقة عددهم قليل جدا لا يتجاوز 700 نفر، تماما كاليهود السامرة قل عددهم، موجودين في البعض منهم في كانوا موجودين بكثرة في مصر، ولكن في القرون الوسطى بطبيعة الحال موجودين في المتحدة وبعضهم موجود في إسرائيل. يعني هذه أكبر انشقاق بطبيعة الحال. ثم نشأت في الابتداء من عصر النهضة، عصر عفوا الأنوار اليهودية، نشأت نتحدث على اليهودية الحديثة، طوائف أخرى يهودية تسمى باليهودية الأرثوذكسية. فكرة الأرثوذكسية هذه كلمة جديدة في الحقيقة، واليهودية الليبرالية. وهذه الحركات اليهودية ظهرت مع ما يسمى بأمر مهم لأنه سيدفعنا شيئا فشيئا للحديث عن العصر الحديث وعن نشأة إسرائيل والحركة الصهيونية. اليهود ظل تاريخهم تاريخا هادئا لا نتوءات فيه، يعني طوال إلى حدود القرن الثامن عشر حياة اليهودي حياة بسيطة، معرفة بنصوص دينية من التوراة ومعرفة بالأحكام وانتهى الأمر، قراءة نصوص بعض الفقهاء وبعض النصوص الدينية للتوراتية وللشروح. سيعرف هؤلاء اليهود هزة في القرن الثامن عشر. لماذا؟ لأنه بدأت في أوروبا ما يسمى بالأوف كليرونج أو اللايتمنت، عصر الأنوار الأوروبي الذي بدأ بالأساس في برلين. التعبير الفكرية لهذا العصر الأنوار الأوروبي بدأ في ألمانيا، أخذ تعبيرات سياسية واجتماعية في فرنسا بعد ذلك، ولكن وفلسفية في ألمانيا. وهذه العصر وعصر الأنوار هذا في الحقيقة جاء نتيجة لثورتين سابقتين. في القرن السابع عشر ظهرت ما يسمى بالثورة العلمية الكوبرنيكية. أوروبا تتغير نظرتها للكون والفيزياء والكيمياء والفضاء إلى غير ذلك، ولكن في القرن الخامس عشر بدأت أوروبا تعرف ثورة أخرى أولى، هي ثورة ما يسمى بالنهضة، عصر النهضة. النهضة يجب أن نفرق بين ثلاثة أشياء، بين النهضة والإصلاح والثورة، هذه المفاهيم تختلف تماما. النهضة الألمانية، النهضة الإيطالية بدأت في جنوة في الموانئ، وكانت هذه النهضة أولا كانت بالأساس نخبوية، طالت النخب ولا تطال عامة الناس. وهذه النهضة أيضا كانت تحت رقابة البابوية، يعني ما زالت الكنيسة سلطة، بدأت بوادر نقد دين ورجال الدين إلى غير ذلك. وكانت هذه النهضة أيضا عقيمة من عفوا هي من ناحية الجمالية هي خصبة العمارة إلى آخره. بدأت بعد هذه الفترة، فترة النهضة، جاء كما قلت عصر الثورة العلمية. في القرن الثامن عشر ستبدأ ثورة فلسفية، ستأتي بأفكار جديدة في مجال الفلسفي بالأساس. من بين هذه الأفكار فكرة العقد الاجتماعي. أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة عقد. ستبدأ فكرة بداية نشأة الدولة ما يسمى بالدولة الأمة في تاريخ أوروبا، وبدأت فكرة العقد أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة يعني تراضي وليست علاقة. وبدأت هذه الفترة فترة ثورة على الثورة على الـ على الـ على الـ على الكنيسة، وبدأت ستعرف شيئا فشيئا ظهور ما يعرف بالبروتستانتية. هذه الفترة وظهور فكرة أخرى في الفلسفة السياسية هي فكرة المواطنة. هذا أمر جلل في تاريخ البشرية وفي تاريخ الإسلام وفي تاريخ اليهودي، أن المواطن الصالح لا يحدده الدين، أو لا يحدده الدين بدرجة أولى، يحدده مدى قيامه بواجباته وحقوقه ومطالباته. له حقوق، أصبح الإنسان الوسيط الأوروبي حقوق وله واجبات، ومن أوكد هذه الواجبات القيام بدفع الضرائب مثلا. فليس للدين دور أساسي في تحديد المواطنة، وهذا سيدفع الأقليات في أوروبا إلى أمام تحديات، من بينها الأقلية اليهودية في ألمانيا. سينشأ في ألمانيا عن طريق شخص مشهور جدا في تاريخ، هو موشي مندلسون. هذا يسمى أب الأنوار اليهودية. في أنوار كبرى أوروبية، مسيحية التقاليد أو نشأت من رحم الثقافة المسيحية، ولكن هناك داخلها أنوار يهودية تسمى الهاسكلة، حركة الهاسكلة. الهاسكلة يعني لهاسكيل بالعبرية، يعني إنسان عنده في يعني له مسكة من عقل أو شيء من هذا القبيل، يعني هناك عمل عقلي. هذا موشي مندلسون كان أمام مشكل، وقد بدأت رياح الأنوار، رياح المواطنة والعقد الاجتماعي. ماذا سنفعل نحن اليهود الذين نعيش في الجيتو، نعيش في الجيتوات؟ وستبدأ مشكلة أزلية عند اليهود في الحقيقة لليوم، عبر عنها أريال شارون بطريقة أخرى، وعبر عنها أب الصهيونية المراجعية فلاديمير جابوتنسكي أيضا بقضية الجردار الحديدي. يعني ماذا سنفعل؟ هل سنبقى في الجيتو أم نخرج إلى هذا العالم؟ ستنتهي فكرة رجل الدين التقليدي الذي عرفتها اليهودية، وستنشأ فكرة جديدة اسمها فكرة المثقف، فكرة جديدة، مفهوم جديد. هذا الذي سيكون له كما يقول علماء المسلمين له مشاركة في علوم عصره، سيصبح ثقافة، ليس ثقافة فقط هي ثقافة الدين، وإنما فيها الموسيقى، فيها ربما المسرح، فيها الفلسفة، فيها الطب، فيها كل هذه العلوم الدنيوية. فهل سيقبل اليهودي الألماني أن تسير حياته وفق قوانين مدنية؟ هذا يطرح مشكل. هو إحدى الأشياء التي يعتز بها اليهودي هي هذه الهلاخة، وهي التي شكلت طوال حياته منذ انتهاء الوجود السياسي في فلسطين. هو يتبع تعاليم الهلاخة. هو يعتبر أنه بقاؤه في التاريخ هو نتيجة تمسكه بهذه الأحكام اليهودية. فهل يؤدي هذا، هل يؤدي هذا الخروج والاحتكام إلى قوانين الدولة الألمانية إلى شيء من إلى الانصهار، إلى خوف الذوبان؟ اليهودي عنده مشكلة أزلية هي الخوف من الانصهار. هو يريد أن يظل يهوديا في عالم متشعب. هذه مشكلة أزلية. مشكلته يعني حتى في الأحكام، هو أراد أن يتميز عن تلك الشعوب التي تسكن في بلاد كنعان، عن الحثيين والأموريين وإلى غيرهم ولا غيرهم. كل الأحكام الفقهية قدت بكيفية تحفظ لهذا الشعب خصوصية. فموشي مندلسون كان من الذين دعوا هؤلاء اليهود إلى الخروج من الجيتو واستنشاق هواء عليل وثقافة جديدة، ودعاهم وقام بترجمة النص التوراتي إلى الألمانية، محاولا أن يخرج هؤلاء اليهود إلى الثقافة الألمانية، ويقرب اليهودية من الألمان ذوي الثقافة الجرمانية واللغة إلى آخره. وكتب كتبا في الحقيقة في هذا في هذا الاتجاه. وإن بقي هناك تيار يرى أنه محافظ ويريد أن يبقى كما هو لأنه يخاف من غرائب الصدف أنه موشي مندلسون أولاده الاثنين صاروا مسيحيين مثل ما وقع لجون جاك روسو كتب كتاب إيميل في التربية وأولاده عاشوا مشردين في الشوارع. على كل المهم أنه هذان تياران، تيار يريد أن يبقى وتيار يريد أن يخرج للعالم الحديث، وربحنا منه هذا التيار شيء مهم جدا نحن المسلمون. هو تيار عرف في ألمانيا، ربما بعض الناس يعرف الأسماء ولكن لا يفهم من أين جاءت هذه السلالة، سلالة المستشرقين. مثلا الكل يعرف تقريبا مهتمين بالدراسات الإسلامية يعرف شخص اسمه جولدزير، مثلا مستشرق جولدزير كبير. هؤلاء ينتمون، جولدزير وعشرات من الآخرين ينتمون، كلهم موجودين في بولونيا أو موجودين في النمسا أو موجودين في ألمانيا أو في المجر بالأساس، ينتمون إلى مدرسة تسمى بالعبرية حخمة إسرائيل أو حكمة إسرائيل، أو تسمى بالألمانية فيزنشاف ديز يودنتومس، يعني علم اليهودية. نشأ علم جديد بين أوساط اليهود يريد أن يفهم اليهودية بطريقة حديثة، ونشأ علماء متشبعون بالثقافة الأوروبية الحديثة، وكانوا ينظرون بعين النقد إلى التوراة وإلى التلمود. يعني هو أشبه تلقوا تعليما معلما بلغتنا اليوم، واعتبروا أن أشياء كثيرة في اليهودية يجب أن تنتهي وأن تضمحل لأنه لم يعد لها معنى في العالم الحديث إلى غير ذلك، وعادوا إلى تاريخ دراسة تاريخ اليهود عبر العصور، فوجدوا أن جزءا كبيرا من تاريخهم مربوط بالعالم الإسلامي، فتخصصوا في الدراسات العربية الإسلامية، وأنجبوا لنا وأنتجت هذه المدرسة لنا كبار المستشرقين الذين ننهل في كثيرا من معارفهم فيما يتعلق بتحقيق النصوص وفي الدراسات الإسلامية إلى غير ذلك. هذا أمر يعني جزء من الاستشراق التقليدي ما قبل 77، لأنه في 77 ستتغير الأمور بشكل جذري، سينتهي هذا التقليد الاستشراقي القديم. ونحن شنعنا على هؤلاء لأنهم إما أنهم يهود أو لأنهم يشككون في الإسلام والشبهات إلى غير ذلك، بينما قدم جزء كبير منهم قدم خدمات جديدة للإسلام والمسلمين على الأقل في باب تحقيق النصوص، وخصوصا الاستشراق الألماني، لأنه كما تعرف كان عندنا صديق اسمه فليقة ألماني ولكن يعرف المستشرق أوتو شبيس، هذا ألماني شهير، كان يقول أنك لو سألت مستشرقا ألمانيا عن من هي عائشة سيقول إن عائشة هي اسم فاعل مؤنث لفاعل معتل العين، لبيان غلبة هذا الجانب اللغوي والفيلولوجي وفق اللغة في الجانب الاستشراق لأنه لم يكن مرتبطا أساسا بالاستعمار. هؤلاء المستشرقون إذن قدموا لنا خدمات جليلة، عرفونا بنصوص لم نكن نعرفها ونحن كنا في عصر الظلمات في عصر الانحطاط، وقدموا نولتكي مثلا ولم يكن في الحقيقة يهوديا ولكن على كل حال ينتمي لهذه المدرسة، جولدزير درس العقيدة والشريعة ودرس الأحاديث النبوية إلى غير ذلك، وكان هذا الاستشراق الذي نحن مدينون له بأنه المشكلة أن المسلمين لم يفهموا أن هذا الاستشراق ليس معاديا لهم بالشكل الذي كانوا يتصور. لماذا؟ لأن هذا الاستشراق الكلاسيكي كان يقبل بالمسلمات التي يقوم عليها الفكر الإسلامي الكلاسيكي. وأعطيك مثال، هؤلاء كانوا يقبلون في مثلا كانوا ينقدون الحديث النبوي يقولون هذا الحديث غير صحيح أو شيء من هذا القبيل، ولكنهم كانوا يقبلون بمبدأ أن هناك حديث صحيح وهناك حديث فيه علة، المبدأ كانوا يقبلون به، كانوا يقبلون بفكرة أن القرآن هو كتاب من السماء وأنه وحي، ولكن يختلفون ربما في ترتيب الآيات، هذه سورة مكية هذه مدنية هذه آية فيها مشكل الترتيب إلى آخره، وهو أمر خاض فيه المسلمون منذ قديم، كتاب المصاحف السجستاني في حديث طويل في هذا. المهم أنه هذه، ولكن هذا في سنة 77 سيتغير، سينتهي هذا الاستشراق وسيأتي مدرسة أخرى يعني راديكالية حقيقة وستسبب متاعب كبيرة للفكر الإسلامي الحديث. المهم أن هذه الحركة الهاسكلة اليهودية ستأتي إلى بعضهم سيقبل بالاندماج بعضهم لن يندمج، ولكن ستأتي حادثة خطيرة بعد ذلك بفترة ستغير المعطيات، لأنه ما يسمى بالمشكل إيش قلت المشكلة اليهودية يودن فراغا بالألبانية، يعني كان في مشكل في هؤلاء اليهود في أوروبا، اندماج عدم اندماج. هناك يهود ذهبوا، وموشي مندلسون هو أب ما يسمى باليهودية الليبرالية، ما بينما ستنشأ يهودية أرثوذكسية جديدة أو نيو أرثوذكسية جديدة للرد على هذه الحركة الليبرالية، وستعرف مسارها فيه. ستأتي حادثة تغير الأمور رأسا على عقب، هي حادثة دريفوس، هذا الضابط الفرنسي الذي ستتهمه الأوساط المعادية للسامية الفرنسية بأنه سبب خسارة فرنسا في الحرب. والشخص الذي سيغطي هذه المحاكمة، ستتبين لاحقا أن العملية غير صحيحة، ولكن الشخص الذي غطى هذه المحاكمة هو تيودور هرتل، هذا الصحفي النمساوي الذي أرسلته صحيفته ليغطي هذه المحاكمة. واستنتج تيودور هرتل من هذه العملية أنك لو خرجت من جلدك لم أعرفك، كما يقول نصنا القديم الشهير الجاهل، يعني أنت اليهودي لن تقبل في أوروبا مهما فعلت، أن هذا الاندماج وهم. والنتيجة بعد كل هذه السنوات الطوال من محاولات الاندماج في أوروبا، تبين أن هذا اليهودي هو شخص غير مرغوب فيه. وستبدأ حل ثالث لمشكلة اليهودية في أوروبا، هي ما ستقترحه الحركة الصهيونية، المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني جاء كحل ثالث لفشل الاندماج والانصهار. سيقول يهود العالم إن الحل الآن ليس في الاندماج ولا في، هو الخروج من أوروبا وإيجاد حل للمشكلة اليهودية خارج أوروبا. وسيكتب تيودور هرتل كتابه بالألمانية يودنشتات. وبودي أن نوضح النقطة هذه، لأنه أثارت مشاكل كبيرة في العالم العربي وفي أوروبا، وأدت إلى كوارث على مستوى الفهم. تيودور هرتل، وتم إصلاح الخطأ في الترجمات في السنوات الأخيرة، يتحدث الترجمة الحرفية هي دولة اليهود وليست الدولة اليهودية. ترجمة الحقيقة ترجمت في البداية دولة يهودية، بينما لم يكن تيودور هرتل يبحث عن دولة يهودية. كان رجلاً مات بأمراض جنسية منقولة، كان الدافع لمشروعه هو الصهيونية المسيحية. سنرى أن كل هذا الذي فكر فيه كان الدافع إليه هو القس ويليام هيشلر، القس الذي كان موجود في السفارة البريطانية في النمسا، وهذا أمر أصبح يعني معروف لدى المتخصصين. الصهيونية المسيحية هي التي قدمت أكبر الدعم للمشروع الصهيوني وليتيودور هرتز قبل أن يلتحق به اليهود، يهود في أوروبا، لأن يعني يهود أوروبا في تلك الفترة كانوا رافضين لهذا المشروع ورافضين لأي عودة إلى شيء اسمه فلسطين. سأبين بعد قليل الموضوع هذا. المهم أنه تيودور هرتل كان يبحث عن مكان يعيش فيه اليهود، ولذلك المؤتمر الأول في بازل في سويسرا حضره علمانيون ويهود اشتراكيون ينتمون إلى إلى إلى إلى إلى الأوساط الاشتراكية اليهودية في أوروبا الشرقية، لأنه كانت هي معقل هذا التفكير، وإن كانت هناك أفكار بدايات في الحقيقة مع يهود القلعي للبحث عن عودة إلى فلسطين، ولكن كان طيارا هامشيا. وحضر فيه اثنان من كبار الصهاينة المسيحيين، من بينهم مؤسس الصليب الأحمر أنري دونو وهيشلر، وشخص أو اثنين من أوساط يهودية يعني هامشية لا معنى، حتى أنه في الحقيقة المؤتمر وقع في بازل سويسرا، والمفروض كان أن يقع في مدينة ميونخ الألمانية، ولكن يهود ألمانيا في ميونخ رفضوا استقبال هذا المشروع وهذا الشخص، فتحول إلى مدينة بازل السويسري. ليه رفضوا؟ لأن اليهودية كانت رافضة لفكرة إنشاء وطن خارج اليهودية التقليدية إلى تلك الفترة كانت رافضة رأسا على عقب أساسا كل المشروع الصهيوني. سيتم العملية بعد ذلك، سأبين للسادة المشاهدين كيف تمت هذه العملية بطبيعة حال ومخاطر هذا المشروع على العالم العربي. المهم أنه كان يبحث عن دولة لليهود، ولذلك كانت المقترحات في البداية أن يكون، هذا أمر معروف، أن استيطان هؤلاء اليهود في ليبيا مثلا، في أوغندا، في الأرجنتين. لم يكن مطروحا فكرة أن يكون دولة يهودية في فلسطين، هي دولة لليهود. ونذكر السادة المشاهدين بشيء شبيه هو ما وقع في الباكستان مع محمد علي جناح ومحمد علي جينا. محمد علي جينا في تصوره في تفكيره، وهو رجل محامي تلقى تكوين ليبرالي معلما في بريطانيا، كان يبحث أثناء انشقاقي عن المؤتمر الهندي، كان يبحث عن دولة يعيش فيها المسلمون، لم يكن يبحث عن إنشاء دولة إسلامية. وفي تصوره، لأنه استحال بالنسبة لي رغم كل مناشدات مهاتما غاندي وانشقاق في المؤتمر حزب المؤتمر، المهم أراد أنه رأى أنه حل لمسلمي الهند هو أنهم يعيشون في دولة منفصلة، دولة ولكن دون أن تحكم تكون محكومة بالشريعة اليهودية بالشريعة الإسلامية أو أن تكون دولة إسلامية، لأن هذا التحول في الباكستان من دولة للمسلمين إلى دولة إسلامية سيتحول مع الجنرال ضياء الحق بعد قتل اسمه الرئيس بوتو ذو الفقار علي بوتو. سيبدأ البحث عن مشروعية للحكم، وسيتم التقرب إلى هذه الجماعات الدينية وتحويل باكستان شيئا فشيئا من دولة للمسلمين إلى دولة إسلامي. لأن لو قام محمد علي جناح من قبره لما لما لما عرف باكستان التي حلم قبل أن في الحقيقة كانت باكستان الشرقية وباكستان الغربية. المهم دونك بالنسبة لتيودور هيرزل نفس الشيء، كان يبحث عن دولة يعيش فيها اليهود، كان رجلا علمانيا مستهترا بالدين، كانت حياته علاقته بالدين ضعيفة إلى أقصى الحدود، ولكن شيئا فشيئا النقاشات ستؤدي من المؤتمر الصهيوني الأول والثاني والثالث إلى آخره إلى بداية تغليب الحل في فلسطين نتيجة ضغط الصهيونية المسيحية ونتيجة الدعم البريطاني بطبيعة الحال الذي كانت تمارسه، وستكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد تقسيمات سايكس بيكو إلى غير ذلك. حتى أنه وعد بلفور كثير من الناس لا يعرفون أن وعد بلفور هذا لم يكتب بالإنجليزية، النسخة الأصلية كتبت بالعبرية وكتبها الأديب الصهيوني نحوم سوكولوف، ولذلك النص العبري يتحدث عن يقول جويش هوم، يتحدث عن جويش ستيت، لأنه يعني الرئيس الأمريكي رفض في تلك الفترة كلمة ستيت، فتم الاستعاذة عنها بجويش هوم لأنها تعريب، لأنها نقل الصيغة الإنجليزية لكلمة بيت اليهودية، بيت يهودي، وكلمة البيت في اللغة العبرية هي مضللة لأنها تعني أحيانا الدولة بيت دافيد. فإذن هذا النص كما قلت يعني هو جزء في مرحلة لاحقة للمشروع لتأسيس هذا المشروع الصهيوني، وأنا كتبت في الحقيقة مقال يتحدث عن العلاقة التي كانت موجودة عن الصهيونية المسيحية، لأنه جزء من التيار تاريخيا داخل المسيحية قمعه القديس أغسطين، وهو التيار الذي يدعو إلى إلى إلى إلى إلى, إلى تأسيس أو أن هؤلاء اليهود يجب مساعدتهم لتأسيس وطن إلى آخره، لأنه جزء من المسيحيين كان يعتقد إما بضرورة إبادة اليهود لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح، والطيار آخر كان يرى أن هؤلاء اليهود يجب أن تبقى منهم بقية باقية ليشهدوا عودة المسيح في آخر الزمان، وعند عودة المسيح إلى آخر الزمان سيخيرون بين الدخول في الإيمان بيسوع أو انتهاء. ولذلك هناك مصلحة أساسية للصهيونية المسيحية الصهيونية المسيحية في الدفاع عن المشروع الصهيوني، لأنه يجب مساعدة اليهود على العودة إلى فلسطين، حتى إذا عاد يسوع في آخر الزمان سيجد الجماعة التي عاش بينها في بداية حياته، يجب توفير المناخ الذي، ولذلك تجد هذا هذا هذا هذا هذا هذا, هذا, هذا الزخم التي نجده في الولايات المتحدة الأمريكية وكبار مستشاري الرؤساء الأمريكيين في المسائل الروحية وفي الدبلوماسية الروحية أخيرا مثلا مع ترامب، كل هذا الستة أو سبعة الذين هم يعني بجانبه كلهم ينتمون إلى هذه الصهيونية المسيحية، وفيهم ابن القس جيري فاروال المشهور بصهيونيته المسيحية الكبيرة. ليش كان فيه خيارات غير فلسطين؟ ليش كانت موجودة ليبيا أوغندا والأرجنتين؟ أولا لأن كما قلت المشروع في البداية لم يكن مشروعا دينيا، كان مشروعا سياسيا، هو حل لمشكلة اليهود. ما كان إمكانية للاندماج، ما كان إمكانية للبقاء في الجيتو، إذن كان يجب إيجاد حل في إطار مشكلة القوميات الناشئة آنذاك. هناك شيء اسمه القومية اليهودية ويجب حل هذه المشكلة، المشكلة السياسية. فإذا المهم هو ليس بشرط أن يكون هذا أمر فلسطيني، لأن هذا مسألة دينية. ولكن أعطيك مثال شيء آخر، لماذا رفضت اليهودية التقليدية أو اليهودية في ذلك الزمان هذا المشروع؟ لسبب بسيط. أولا هذا يحتاج إلى دراسة طويلة حول مفهوم الأرض وأهمية وقداسة فلسطين بالنسبة لليهود. يعني بعد خراب الهيكل الأول وخروج اليهود من فلسطين، من باب النكتة، مش النكتة في الحقيقة ولكن عندها دلالة تاريخية، أنه أثناء خروج اليهود عن حصار الرومان لبيت المقدس، تحايل اليهود لإخراج شخصية دينية هي الربي يوحنان بن زكاي، هذا بكبار علماء الذي أسس المشنة. هي رواية ميثولوجية ولكنها تعكس ككل الميثولوجيات حقيقة معينة. فادعوا أن هذا الحاخام قد توفي وأنهم يحتاجون إلى أن يدفنوه خارج المدينة، فوضعوه في تابوت وطلبوا إذن من الحاكم الروماني ليفتح أبواب المدينة المحاصرة ليدفن خارج المدينة. وتم بهذه القضية تهريب هذا الحاخام الذي انطلق إلى مدينة الجليل، إلى شمال فلسطين، وفي الجليل أسس مدرسة هي التي تتولى بعد ذلك جمع نص المشنة. اليهود يعتبرون من هذه القصة أن الذي حفظ اليهود ليس الدولة، وأن الذي حفظ اليهود تاريخيا ليس الكيان السياسي وليس الجيش وليس القوة العسكرية. الذي حفظ اليهود هو التوراة، هو الدين. ولذلك سيعتبرون أن هذا الأمر مكون أساسي. ما الذي تقول هذه النصوص التوراتية والتلمودية بعد ذلك حول مفهوم الأرض؟ أولا هناك خلاف في حدود هذه الأرض، من أين تبدأ وأين تنتهي، أحيانا تضيق جدا وأحيانا تتسع من النيل إلى الفرات. ولما تضيق وين تضيق؟ تضيق يعني في حدود ساحلية، في حدود ساحل فلسطين الآن. وأحيانا كثيرة لا يتم التركيز على الأرض الموعودة التي وعد بها، وإنما يتم التركيز فقط على القدس، على بيت المقدس. في الفترات التي العودة من السبي البابلي كان التركيز على بيت المقدس، في الفترات الخروج من هذه الأماكن يتم يرجع الحديث عن الأرض وأرض إسرائيل إلى آخره. حتى أنه بن غوريون، أنه أحد الأشياء في بداية في تكوين الكيان الصهيوني في 48، كان في خلاف ما بين بن غوريون زعيم حزب الماباي وبعض اليهود المتدينين حول مشاكل الدستور، ولم يوضع دستور لإسرائيل منذ تلك اللحظة، وإنما استعيض عنه بما يسمى بستاتيكو أو الوضع الراهن. يعني إسرائيل تسيرها الآن حوالي 15 قانون أساسي في انتظار، وبدأت الآن مطالبات بتأسيس دستور في هذا الخلاف الحديث مع نتنياهو. المهم أنه هذه الـ الأرض، بن غوريون كان يقول عندما يسأل ما هي حدود إسرائيل، كان يقول إن أفضل مفسر لحدود إسرائيل هو الجيش الإسرائيلي، حيثما توقف الجندي الإسرائيلي فثمة حدود إسرائيل. يعني هذا فيما يخص اليهودية التقليدية. كانت تعتبر أن كان في نقاش داخل الفقهاء اليهود، هل سكن أرض إسرائيل واجبة أم لا؟ في طيار داخل الفقهاء اليهود يعتبر أنه معنى مثل ما نحن مثلا في تونس أو في الجزائر نتمنى الموت في مكة، ولكن سكن مكة ليس واجب، أو البقاء أو المكوث. فهناك طيار داخل اليهودية يعتبر أنه ليس واجبا، هي مدينة مقدسة ولكن ليس من الواجب أن نذهب إليها. هناك طيار آخر في فترات معينة كانت تأتي جماعات، إما لأداء الشعار أو لطلب أنه إنسان يفضل أنه يموت في تلك الأراضي المقدسة. ولكن في نقاش آخر في القرن، أني هل يجوز أو هل يجب دخول هذه الأرض بالقوة المسلحة، بالقوة؟ اليهود في نص شهير اسمه نص يتحدث عن العهود شلوش شافوات يتسمى بالعبرية أو العهود الثلاث. من بينها الحديث هذا تمسك به كثير من علماء اليهود في القرن التاسع عشر، وهو الذي يمنع اليهود من العودة إلى فلسطين باستعمال القوة، بالمفاوضة، بشراء الأرض، بطرق سلمية إلى آخره، ولكن دون استعمال القوة المسلحة. الحركة الصهيونية لن تذهب هذا المذهب، سترى أنه يجب التسريع، يجب مساعدة الإله، مساعدته على العودة، العودة بشراء الأراضي، ولكن أيضا بشترن والإرجون وكل هذه المنظمات التي ستسخرها الحركة الصهيونية للدخول إلى فلسطين والسياسة الدولية وبريطانيا والمفاوضات والبيع والشراء إلى غير ذلك، واستعمال القوى العسكرية. هذا خلاف الحركة الصهيونية مع هذا التصور الديني التقليدي. وإذن هذا الشعب، إذن أنه الحركة الصهيونية ستعتبر أن الحل هو إيجاد موطأ قدم في فلسطين بالتأسيس الصندوق القومي الصهيوني كمناحية مالية لشراء الأراضي، استعمال الدبلوماسية عن طريق البريطانيين، حي مويزمان مثلا أو الرئيس للمؤتمر الصهيوني يظل والي دولة إسرائيل فيما أتذكر، وهو الذي أسس باسمه معهد التخنيون، لأنه في إسرائيل معهد التقنية الذي كان مسؤول عن صناعة القنبلة النووية يعود إلى هذا الرجل الذي كان عالم فيزياء، عالم كيمياء في الحقيقة، وهو الذي ساعد البريطانيين في حل بعض مشاكل الطاقة أثناء الحرب مع الدولة العثمانية وفي الشرق وإمبراطوريتها في الهند إلى غير ذلك. وكوفئة، يقال أنه أحد الأشياء التي كوفئ بها هو هذا الوعد، وعد بلفور في 1917، علما وأنه على كل حال هذا موضوع للتاريخ، أنه في من العرب من قبل بفكرة أن هذه الدولة قد تكون يهودية إلى غير ذلك، ولكن هذا في شكل في مرحلة متأخر. المهم أنه هذه الصهيونية كما قلت هي حركة لائكية معلمنة ضعيفة الصلة بالدين، شيئا فشيئا ازداد ولا ضعف؟ ازداد طبعا سيزداد إلى أن يصل إلى الذروة اليوم. فالبداية في أمرين، في البداية ضعيف جدا. المشروع الصهيوني في البداية هو مشروع الصهيونية المسيحية، وهو أيضا مشروع عدد من اليهود الذين اعتبروا أن الحل للمشكلة اليهودية هو في إطار القومية، حل المشكلة القومية بالخروج عن أوروبا والبحث عن مكان. ستؤدي الأحداث شيئا فشيئا إلى الدخول إلى القبول بفلسطين، أولا فلسطين كأرض، وأيضا اللغة العبرية، لأنه طرح كثيرا أن لغة هذا الوطن الجديد ماذا ستكون. كان المطروح اللغة الألمانية، لكانوا يعتبروا أن اللغة الألمانية هي اللغة القوية في ذلك ولغة النخبة إلى آخره. وفي مرحلة ثانية تم اقتراح اللغة اليديشية. اليديشية هي لغة يهود بولونيا وشرق أوروبا بشكل عام، وهي رطانة من مزيج من البولونية والعبرية والألمانية، وفيها مسرح شهير ومسرح جيد الحقيقة، ولكن سيؤدي الخلافات أي سيؤدي النقاش عفوا إلى انتصار التيار الذي سيحيي ما يسمى تيار إحياء اللغة العبرية، والذي سيقود بن ألي عازر وأحد كبار الذين وضعوا المعجم العبري الحديث. إذن هذا مسار ستأخذه شيئا فشيئا، سيؤدي هذا إلى إلى إلى إلى الدخول إلى فلسطين شيئا فشيئا. الوحيد الذي انتبه من العرب إلى أن أمرا ما يحدث غير طبيعي هو نجيب العزوري، أحد كبار المثقفين السوريين، كتب بالفرنسية، قال إن هذه موجات الهجرة التي تأتي إلى فلسطين هي موجات غير عادية، ليست غايته ولا الحج ولا زيارة الأماكن المقدسة، وإنما هذا أمر منظم ويسير بوتيرة منظمة وينذر بوخيم العواقب. سيدرك العرب شيئا فشيئا بعد بلفور أن الأمر فعلا يعني يبعث على خطورة كبيرة، وستزداد حركات الهجرة، وستزداد مع الحرب العالمية الثانية ومحاولة أوروبا التكفير عن ذنوبها التي قامت بها النازية بإيجاد حل لهؤلاء اليهود، وستأتي موجات كثيرة. في 48 قلت أنه بن غوريون سيجد حل للمشكلة الدينية لاستبعاد المتدينين، لأن هؤلاء المتدينين الذين كانوا منخرطين فيما يسمى بأجودات إسرائيل لم تكن لهم مطالب سياسية كبيرة، كانوا يطالبون بأن تكون هذه الدولة، أولاً لا يجب أن يكون هناك دستور ينص على أن غير التوراة هو الذي يقود الدولة. اعترضوا لو أن بن غوريون نص على أن التوراة على أن غير التوراة سيحكم البلاد فهم لن يوافقوا على هذا المشروع، فتجنب بن غوريون الحديث في هذا الموضوع، ولذلك سمى بالتفاهمات الوضع القائم الوضع الرهن. بن غوريون كان ذكيا، كان يسبب الثعلب، أراد أن يتجنب مواضع الخلاف فقبل بتنازلات. ما هي هذه التنازلات؟ أولا أعطى كل ما يتعلق بالمسائل الأحوال الشخصية تنازل فيه لليهود التقليد، لليهود هؤلاء اليهود التقليديين اللي كانوا رافضين أصلا كان فكرة لا هذا الجزء الذي بدأ قبل بمشروعه والعيش في هذا المشروع، سلمهم الأحوال الشخصية، أعطاهم الأحوال الشخصية. ممتاز. وجعل الحاخامية الكبرى في إسرائيل تحت، لأنه في إسرائيل اليوم في مشكل كبير من هو اليهودي، في تعريف من هو اليهودي، هذا موضوع موضوع موضوع موضوع قديم، ولكن قبل بالتعريف الذي تقوم به هذه الحاخامية أو هذه اليهودية التقليدية. اليهودي هو الذي من أم يهودي إلى آخره. في الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والبراث إلى آخره في جزء منه محكوم بهذه الشريعة اليهودية، لأنه يعني في إسرائيل كان عندهم، كانوا من أراد أن يتزوج على خلاف الشريعة اليهودية عليه أن يذهب إلى قبرص أو إلى مكان آخر يتزوج ثم يعود إلى إسرائيل ليتم اعتراف بزواجه قبل الإصلاحات التي قامت بها سيبي ليفني إلى غير ذلك. وما هو شكل الزواج؟ زواج مدني. زواج مدني على غير الصياغ الدينية، مثل ما هو موجود في كثير من الدول، ليس بحضور حاخام إلى آخره، وفي قوانين، وتم إذن قوانين الإرث إلى آخره تكون بحسب القوانين اليهودية. وقع تغيير بعد ذلك في إسرائيل في قوانين الإرث فيما يخص المساواة، لأن قوانين الإرث تمنع المرأة في اليهودية، قوانين المتعلقة بالمرأة اليهودية قوانين متخلفة جدا، يعني كثير منصب على العالم الإسلامي، ولكن وضعية المرأة في التقليدية اليهودية في إسرائيل وضع سيء جدا. المهم هذا في البدايات، على كل حال أعطاهم تنازلات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، فيما يتعلق بالكشروت، يعني فيما يتعلق بالأكل الحلال والحرام، يعني الكشير وغير كشير وإلى كل، وقبل أن هؤلاء اليهود لا يقومون بالخدمة العسكرية. يعني العكس ما هو موجود اليوم، لأن الآن وحدات النخبة في الجيش وفي إسرائيل هي وحدات متأتية من الأوساط الدينية. أي تغير الأمور، ولكن في البدايات كانوا يعتبرون التصور التقليدي كان يقول كما قلت لك منذ قليل أنه الضامن لبقاء اليهود في العالم ليس الدولة وليس الجيش، هو التوراة. فهؤلاء يخدمون التوراة ويقرؤون التوراة، وهذه أكبر خدمة يقدمونها لشعب إسرائيل. فتم إعفائهم من الخدمة العسكرية رغم تململ بعد ذلك أوساط أخرى يسارية ومعلمنة. إذن كما قلت إذن الخدمة وأيضا تمويل المدارس الدينية والجامعات الدينية، كانوا يريدون أموال من هذه، وتركوا له باب السياسة الخارجية والحكم. وكانت هذه المفاهمة التي كانت بين أجودات إسرائيل وبين حزب بين بن غوريون في حزب الماباي، واستمرت هذه المفاهمات إلى حدود 67. لحدود 67 ستبدأ الأمور تتغير شيئا ما. لماذا تغيرت في 67؟ لأنه في 67 كما تعلم احنا نسميها النكسة، ولكن بالنسبة لليهود لم تكن نكسة، كان تدخل الإله في التاريخ. في 67 سيتم توحيد القدس الشرقية والغربية، احتلالها، وستحقق إسرائيل انتصارات باهرة في 5 أيام وفي 6 أيام، وتنتصر على جيوش عربية كثيرة. كان ينظر إلى هذا الحدث الجلل على أنه تدخل للذات الإلهية إله إسرائيل في شعب في مسار التاريخ، وستبدأ في إسرائيل موجة كبيرة من التدين، مثل ما بدأت أيضا موجة التدين في العالم العربي. المتدينون في العالم العربي رأوا في ذلك عقوبة إلهية، ما أصابنا هو لأننا ابتعدنا عن الإسلام وكل اللي تعرفوا الصراع اللي كان موجود بين عبد الناصر والإخوان إلى غير ذلك وغير الإخوان، وسيبدأ هذا العالم العربي في أن الحل ليس في الاشتراكية ولا في القومية، وإنما الإسلام هو الحل، وستكتب كتب في الإسلام هو الحل. بينما في إسرائيل ستبدأ ما يسمى بالحزرها بتشوفا بالعبرية، يعني الصحوة الدينية، وسيبدأ اليهود يدخلون في دين في اليهودية أفواجا، حتى من كان لم يكن متدينا سيصاب بهذه الـ الـ الـ الـ الـ الحمية الدينية، وستبدأ موجة من التدين ساهم فيها انتصار تيار كان يسير برفق مع الحركة الصهيونية يرأسه حخام. وأنا أدعو كل المهتمين في العالم العربي وفي الجامعات أن يهتموا بهذا الرجل وبهذه المدرسة، لأن هي كان يقودها من ناحية الفكرية والروحية يهودي من أوروبا الشرقية هاجر إلى المتحدة الأمريكية ثم عاد إلى فلسطين، وكان هو حاخام فلسطين، هو الربي أفراهام كوك. الربي كوك هذا شخصية صوفية، فيلسوف متدين، وكان ينظر بعين، كان يضحك في قرارة نفسه من هذه الصهيونية التي ترى نفسها حركة علمانية، وقال يعني هو وجد الحل في التوفيق بين الصهيونية واليهودية. قال إن هؤلاء يعني بشكل مختصر وكاريكاتوري، هؤلاء الصهاينة العلمانيون يتصورون أنهم بفعلهم هذا يحققون أهدافا بشرية دنيوية، في الحقيقة هم يقومون ينخرطون في مسار إلهي، وأنهم يتصورون أنهم يفعلون أشياء دنيوية، ولكنهم هم ينخرطون فيما يطلبه إله إسرائيل، وأنه لا تنافية بين الصهيونية وبين هؤلاء بين اليهودية وهؤلاء الصهاينة، لأن هؤلاء الصهاينة هم الخدم الذين أرسلهم إله إسرائيل وإن لم يشعروا لخدمة مشروعه في العودة في فلسطين. وكتب مقالات صوفية ودينية وفلسفية، ووجد اليهود جزء كبير من اليهود ظلتهم في هذه الشخصية. ومنذ هذه اللحظة هو بدأ في 35، موجود عاش في فلسطين في 35، ولكن تياره سيصبح سيجد فيه اليهود ملاذا لهذه المأساة أو التناقض بين الصهيونية وبين وبين وبين وبين الدين. حتى كبار الجنرالات وكبار العسكريين عندما أقرأ المذكرات يقولون أن كانوا ينتمون إلى هذا التيار، وهذا التيار سيتواصل في إسرائيل عن طريق ابنه اللي كان لم تدخلني الذاكرة يظل هو إسحاق إيزاكو. هذا الابن هو الذي بعد 67 ستقوم مدرسته بتفريخ كل اللوثات التي ستصيب الصهيونية المعادية للعرب بشكل مطلق، سأبين لك. كانت في إسرائيل مدرسة تسمى مركز هراف أو مركز الربي راف، يعني هو لقب تشريف لهذا الربي الكبير كوك، والتي اهتم بها ابنه، ووظيفتها هي كما نقول هي كلية للشريعة، من أكبر كليات في الشريعة، وهي التي كونت آلاف المؤلفة من المستوطنين. هذه المدرسة هي التي أخرجت لنا جوش إيموني، حركة كتلة الإيمان، وهي التي والتي أخرجت لنا أحد كبار الإرهابيين ماير كاهانا، المعروف ماير كاهانا الذي كان عنده كتاب مشهور They Must Go، يجب أن يرحلوا من هنا. وكل هذه الحركات التي نعرفها اليوم من المستوطنين وبكل التسميات، شبان التلال وغير شبان التلال وكهانة وكهانة حي، كلها خرجت من رحم هذه المدرسة الدينية، وبدأت بعد 67 في مشروع الاستيطان. سيتم اعتراضها أحيانا من قبل بعض اليساريين، ولكن الأحداث بينت أنه في 67 ثم في 77 يعني بعد رجوع اليمين بعد انهيار اليسار في إسرائيل ورجوع حزب حيروت رجوع مناحيم بيغن اللي هو قومي ينتمي إلى الصهيونية القومية التي أسسها فلاديمير جابوتينسكي الروسي فلاديمير جابوتينسكي اللي عنده مقال في سنة 1933 بعنوان الجدار الحديدي والذي سجل الحديد يعني الجدار الحديدي في تفكير جابوتينسكي هو التالي فكرة بجملة بسيطة يقول لو كنت فلسطينيا لرفضت هذا المشروع الفلسطينيين الحق هذه أرضهم ونحن دخلناها عنوة وسندخلها عنوة ولو كنت فلسطينيا لا قاومت الحل شنو الحل هو يجب ألا نقتل رغبة المقاومة نقتل المقاومة في الفلسطين قتل الفلسطيني المقاومة هذا أمر منتظر وعادي يجب أن يفكر الصهيوني بالطريقة التالية يجب أن نقتل في الفلسطيني ليس المقاومة وإنما الرغبة في المقاومة التفكير في المقاومة مجرد التفكير يجب أن ينعدم وهذا هو ما يسميه الجدار الحديدي هذا الجدار الفكري سيبنيه أريال شارون عمليا بمقتضى بعقلية الجدار الإسمنتي إلى غير ذلك وأحد كبار المؤرخين الجدد الإسرائيليين المناهض شيئا ما للصهيونية أفي شلايم كتب كتابا في هذا المعنى الجدار الحديدي إذن هذه هي كان في 67 والتحولات بعد التقاء هذا اليمين الديني اللي هو منحدر من الصهيونية الدينية بالتيار القومي الذي آتي من جابوتينسكي سيتم الالتحاق ومنذ ذلك التاريخ سيصبح في إسرائيل ما أسميه بالكوكتيل القاتل عندما تلتقي القومية الشوفينية بأشد التيارات الدينية مغالاة وتعصبا والتي نتيجة لحركة هذه الصهوة الدينية بطبيعة الحال سيصيب الفلسطينيين ويصيب العرب شر مستطير من هذه الخلطة المدمرة هؤلاء المتدينون سينطلقون في مشروع كبير هو اسمه إسرائيل هاشليما يعني إسرائيل الكاملة يجب استيطان كل أرض إسرائيل وما هي أرض إسرائيل؟ اللي هي لحد الآن على كل بالتفسير الموجود الآن هي بحدودها الحالية لا يجب ترك أي موضع في فلسطيني في كل فلسطين؟ كل فلسطين يعني بالتصور القانوني القائم الآن لم يتخلوا في أدبياتهم الداخلية عن إسرائيل الكبرى ومن النيل الفرات هذا يكتب ولكن عمليا هذه الأرض لأنه يعني بعد 48 ما الذي وقع في عرب الخط الأخضر في منطقة اللي هي خط الهدنة بقي هناك فلسطينيون يعيشون في هذه الدولة الجديدة ولهم الجنسية الإسرائيلية بمقتضى القانون ولكنهم فلسطينيون ويقول كهانة عن هؤلاء يقول هؤلاء يجب أن يفهم في خطاب مرة الوحيدة الذي ظهر دخل فيها الكنيسة ثم بعد تم مطاردته وقتل في الولايات المتحدة الأمريكية قتل في نيويورك وهو كان عميل مزدوج في الحقيقة مع الأف بي آي يخدم ولكن أيضا متطرف صهيوني متطرف عمل خطاب من أروع ما يمكن أن يستمع إليه مواطن عربي وأنا أدعو طلبتي دائما الاستماع إلى هذا الخطاب يقول أنتم يا أعضاء الكنيسة أنتم أحمرة بهذه العبارة لماذا أنتم أحمرة؟ أنتم تشبهون غلامي إبراهيم عندما حمل ابنه إسحاق ليذبحه إبراهيم وهو يحمل إسحاق ليذبحه حسب التصور اليهودي نظر إلى غلامين وقال لهما هل تريني ما أرى؟ كان يقصد المذبح الذي سيذبح فيه ابنه مذبياح بالعبرية فأجاب نحن قال نحن لا نرى شيء قال إذا ابقي مع الحمار هنا سأذهب أنا بين أنتم يا أعضاء الكنيسة مثل هؤلاء مثل هذين الغلامين أحمرة لماذا أنتم أحمرة لأنكم لا ترون ما أرى هذا الفلسطيني الذي يعيش بيننا تتصورون أنه بتوفير الماء والكهرباء والتعليم سيصبح إسرائيلي جيد هذا لن يصبح أبدا إسرائيلي جيد لأنه في اليوم الذي نحتفل فيه نحن بحاجة عيد سماؤوت بعيد الاستقلال هو يبكي النكبة وفي اللحظة التي نتحدث فيها نحن وننشد هاتيكفا النشيد الإسرائيلي الأمل والذي يفرح به العرب أحيانا في بعض المدن ولا يفهمون النشيد ولا كلماته ولا تاريخه، يقول إن هؤلاء الفلسطينيين يغنون نشيد موطني، وبدأ يعدد في الحالات التي تمنع هذا الفلسطيني من أن يكون مواطنا إسرائيليا جيدا. أنتم أحمرة، الحل الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني المقتول أو الفلسطيني الذي يهجر، يعني الترانسفير أو حل ما يسمى بحل الترانسفير أو حل التهجير القسري للفلسطينيين. يجب إخراج هؤلاء الفلسطينيين من أرض إسرائيل اللي بحيث هذه العقلية. إذن استيطان أرض إسرائيل كلها، وهذه العملية المتسارعة بالاستيطان منذ 67 بأشكال بوتائر مختلفة إلى اليوم أدت عمليا إلى انتهاء شيء اسمه حل الدولتين. يعني نوضح للسادة المشاهدين ما معنى حل الدولتين، ورب ضارة نافعة سأبين وجهة نظر. يعني أنا وإياك نتفاوض حول اقتسام علبة من الجبن فيها 8 قطع، وأثناء هذا الحوار ونحن نتحدث في كيفية إيجاد حل لهذه القطع أنا ألتهم في كل مرة قطعة، فكنا نتحدث عن 8 قطع فوجدنا في النهاية أننا بحكم هذا الاستيطان ما في ولا قطعة واحدة، انتهى حل الدولتين. ولهذا السبب الآن بعض الأوساط الأمريكية منذ أسابيع قليلة وأوساط مهمة جدا في في في في جريدة فورن أفرز تتحدث عن عودة الحديث عن حل الدولة الواحدة الذي كان مرفوض من كل الأوساط الصهيونية، والبعض الأوساط الصهيونية صارت تحذر إذا رفضنا حل الدولتين سنقع في ورطة وهي حل الدولة الواحدة. الدولة الواحدة فيها مشكل. أولا هي الآن نحن الآن موسوبون بأننا دولة أبارتهيد، وهذا أكثر ما يقلق. وحركة المقاطعة BDS المشهورة حول العالم تحاول أن تركز على أن هذا النظام هو نظام أبارتهيد، يعني يقوم بميز عنصري داخل، لا أتحدث عن غزة أو عن الضفة ولكن عن عرب 48. إذن هذا هو نظام أبارتهيد. وأخطر من هذا النمو الديمغرافي لا يضمن أو سيضمن في المستقبل تفوق العددي لي، وهناك حديث محموم عن شيء اسمه دولة يهودية لأنهم يريدونها دولة يهودية، وحل الدولة الواحدة يمنع من أن تكون هذه الدولة دولة يهودية لأن بهذا المنطق يريدون التسويق لدولة يهودية وديمقراطية. إذن هي ولكنها لا يمكن أن تكون إلا يهودية مع العرب، ديمقراطية مع اليهود ويهودية مع العرب، وهذا مأزق هذه الدولة. ولهذا يعني هناك الحل هو بيان هذه التناقضات في هذه ولكن العودة الآن إلى موضوع الدولة الواحدة ليس هو كما طرح في ميثاق منظمة التحرير أو في أدبيات الحل الوطني في زمن قديم، لأن الأمور تغيرت على الأرض إلى غير ذلك وتطرح مشاكل معقدة. ولكن على كل حال مهم جدا أن الأوساط الأمريكية وبعض أوساط نافذة في التحديد السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت تتحدث عن حل الدولة الواحدة والعودة إلى حل الدولة الواحدة. وكنت تقول إن رب ضارة النافعة، كيف تشوف؟ لأنه حل الدولة الواحدة سيضع إسرائيل أمام تناقضاتها، لا يمكن أن تكون دولة يهودية. يعني أريال شارون سعى منذ إلى, إلى, إلى, إلى انتزاع فكرة أن هذه الدولة يهودية، تذرع بأن, بأن, بأن وعد بلفور تحدث عن جويش هوم، وتذرع بالعلاقات العربية الاعتراف إلى آخره بأن الدولة يهودية مثل ما هناك دول إسلامية لغير ذلك، ويحاولون البحث عن إمكانيات كثيرة لإقصاء لإخراج هذا الفلسطيني من هذه الأرض. ولكن على كل حال أعتقد أن الأمور ستسير بطريقة معقدة بالنسبة إلى إسرائيل في السنوات القادمة إذا أحسن الفلسطينيون بطبيعة الحال وأحسن العرب التعامل مع هذا الموضوع ومن هذه الدولة بكيفية تنمو على ذكاء وعن معرفة. أنا حدثتك منذ في البداية عن مثلا المخاطر. هذه الدولة تسعى منذ البدايات، المشروع الصهيوني في جوهره يسعى إلى جعل إسرائيل جسم طبيعي في المنطقة. هذا هو حلم الحركة الصهيونية. يجب أن يقبل الإنسان العربي في فلسطين ولكن من المحيط إلى الخليج بأن هذا الجسم هو جسم طبيعي، ولذلك تسعى إلى حركة مستمرة من محاولات التطبيع مع سياسي، ولكن التطبيع السياسي في الحقيقة أتفهم أن يكون لبعض الأنظمة السياسية مرونة في الحركة والتصرف، لأن إكراهات رجل السياسة هي غير إكراهات المثقف ورجل الفكر والإنسان العادي. والعلاقات السياسية دائما متقلبة وآيلة إلى الزوال أحيانا، والاتفاق الذي يمضى اليوم قد يتغير غدا. الخوف، كل الخوف هو أن يتسرب هذا التطبيع إلى داخل المجتمع، يصبح جزء من حياة المواطن العربي في حياته الاجتماعية، في مؤسساته، في جامعاته، في شركاته، في أكله، في شربه. هذا هو، هذا ما يجب الانتباه إليه. الاتفاقيات الإبراهيمية مثلا، أعطيك مثال، الاتفاق الإبراهيمية لا تحدث عن الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية، فلها متخصصون يفهمون في هذا، وفي الحقيقة ليس الغاية من كلامي هذا هو إنما تعريض بأي نظام أو بأي، ولكن سأبين المغالطات الفكرية في هذا الموضوع والمغالطات الدينية بالأساس الخطيرة. أنا بينت في دراسة، قلت أنه اتفاقيات الإبراهيمية تريد أن تركز على هذا الجد المشترك إبراهيم، ولا تسميه إبراهيم، تسميه أفراهام، الأبراهيمية نسبة إلى أفراهام، يعني هي منذ البداية تأخذ التسمية التوراتية. وجوهر هذه الاتفاقيات الإبراهيمية هو القول بأنه بما أننا ننتمي إلى جد واحد فلا بأس بأن نتقاسم خيرات المنطقة مع بعضنا البعض. يعني أنا كإسرائيلي عندي حق في البترول السعودي وفي النفط الإماراتي وفي الغاز المعشن القطري أو في البترول الأسود لماذا؟ نحن أبناء إبراهيم. ولكن ما يتم تنسيه المغالطة هو أنها حيلة من أبراهام ليتحايل على إبراهيم. كيف؟ لأن إبراهيم الذي تحدثون عنه ليس هو إبراهيم هنا، وأنا كنت بيّنت الحديث منذ البداية. إبراهيم التوراتي الذي يحتجون به في ملكية أرض فلسطين باعتبار أن هذا الميراث هو ميراث إسحاق وإسحاق من إبراهيم، هو ليس إبراهيم الذي نؤمن به. ولهذا كل ما يتعلق بشجرة النبوة إبراهيمية وصورة إبراهيم والحديث عن التوراة التي قالت وكذا، هذا كله نحن نرفضه. رفضنا تصورهم للتوراة، ورفضنا تصورهم لإبراهيم، وتصورهم لإسحاق، وتصورهم لإسماعيل، وكل هذه الأمور. إذن هناك محاولة للتلبيس باعتبار أن هذا إبراهيم هو أب الجميع وجد الجميع. لا يا سيدي، إبراهيمكم ليس إبراهيمنا، وتوراتكم ليست هي توراتنا. وقص على ذلك، ونحن عندنا تصور خاص فيما يتعلق بالأرض وفي العهد وفي كل هذه الأمور. فهناك محاولة للتلبيس، لأنه هذا مشروع ما يسمى داخل الإدارة الأمريكية بالدبلوماسية الروحية، محاولة استثمار الجوانب الروحية والدينية لتمرير مشاريع سياسية بالأساس تمكن للمشروع الصهيوني في المنطقة. هذا يجب أن نكون على بينة من هذه الأمور، يجب على صاحب القرار وعلى المثقف وعلى الأكاديمي وعلى الجامعة أن يفهم الخطورة هذا الأمر. يجب العمل على أن لا تكون إسرائيل جسم طبيعي في المنطقة إلى أن تؤمن بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وحل القضايا الأربع التي، أعطيك مثال، مؤتمر مدريد مثلا قال أنه تم الحديث عن حلول وقتية سياسية وسلطة إلى آخره، ولكن قال أنه في أربع قضايا سميها قضايا الحل النهائي، اللي هي القدس والاستيطان واللاجئين وطبيعة الدولة إلى آخره، وأعطى 5 سنوات لحل هذه القضايا. إسحاق شامير في تلك الفترة قال سنتركهم ل20 سنة يسيرون وراء هذه، الآن تجاوزنا ال20 سنة ولم تحل القدس ولا اللاجئين ولا الاستيطان إلى غير ذلك. إذن عندما نقول هذا الكلام نحن لسنا طلاب نزاع ولكن أصحاب حقوق، ويجب أن تحل هذه الحقوق باحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبمقتضى واعتراف بكل ما قدمته القوانين والمواثيق الدولية في حل هذا الصراع التي لم تنفذ منها إسرائيل ولا سطر واحد، بل يقوم داني دانون برفع التوراة ويقول نحن نملك هذه الأرض بمقتضى هذه النصوص التوراتية. فمن العيب إذن أن نفرط في كل هذه الحقوق باسم، يعني لم يعد الحديث عن أرض مقابل سلام، أصبح الحديث عن سلام مقابل سلام، واتركوا هذا الأمر، الأرض هذه أمر انتهى. فهذا جزء على كل حال من مما يعني نظري أو دراستي لتاريخ الحركة الصهيونية تجعلني يعني في حذر في الحقيقة من هذا المشروع، ليس فقط على فلسطين وإنما على كل البلاد العربية، لأنه خطر هذا المشروع يتجاوز المنطقة الصغيرة، منطقة فلسطين، ويجب أن تؤسس مراكز بحث وأقسام تخصصية من أجل تكوين جيل جديد من الباحثين العرب، ولا يمكن أن تقوم بهذا المشروع إلا دولة أو مؤسسات قوية ونافذة ولها قدرة لتكوين مكتبات. لسنا مطالبين بالاعتراف بالإسرائيليين أو الجلوس إليه، هذا وجهة نظري. نستطيع أن نعرف ماذا ينتجون وماذا يكتبون، نستطيع أن نكون ونحصل على كل الكتابات وكل المقالات وكل الدراسات، ونشتغل ونتعلم اللغات ونتعاون ونقوم بتأسيس بتكوين جيل من الباحثين الذين يساعدوننا على تبين الطريق عندما يختلط الخيط الأبيض بالخيط الأسود في السياسة والاقتصاد والتعليم. لو طبع كل الدول العربية كيف بيكون شكل ال؟ والله أتمنى أن لا تطبع كل الدول العربية، هذا أمنيتي، ولكن كما قلت لك منذ قليل أنا قلت أنه للسياسة إكراهات. ومنذ القديم تحدث ماكس فيبر عن العالم السياسي، والمصريون مثلا طبعوا والأردنيون طبعوا، ولكن نعرف أنه عندما تكون دولة قوية والأجهزة قوية فإن هذا التطبيع مع مصر ومع الأردن بقي باردا وفي حدود سياسية ومراقبا ومتابعا، وحتى المركز الثقافي الإسرائيلي في القاهرة يعني لم يعمر طويلا، وهو يكاد يكون سلام بروتوكولي أكثر منه. أنا خوفي ليس هذا الجانب، خوفي هو أن يتسرب هذا إلى المجتمع. أخطر أنواع التطبيع هو أن تصبح إسرائيل في مأكلك ومشربك وكتابك وسوقك وجامعتك وشركتك إلى غير ذلك. فهذا هو الخطير، لأنه إذا أرادوا العيش بيننا فليعيشوا معنا بسلام وباحترام حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. طيب فيه شيء تقول لا يجب إعطاء إسرائيل أي تنازل دون مقابل، هذا يستدعي الوقوف في وجه تحول إسرائيل إلى دولة يهودية بكل الوسائل. إذا اليوم هي مب دولة يهودية، كيف نقدر نصف إسرائيل؟ شوف الدين، أنا قمت بدراسة سابقة حول الدين والدولة في إسرائيل. إسرائيل كما قلت كما أسسها الأوائل من الجيل الأول لم تكن دولة دينية، ولكنها تسير بخطى متسارعة نحو الدولة الدينية. من يحكم إسرائيل اليوم؟ من هي الشخصيات السياسية في الحكومة الإسرائيلية؟ لم يكن لليمين الديني أي دور في الحياة السياسية، وبدأ هذا الدور بالتنامي منذ 67 إلى أن وصل هذا التيار الصهيوني الديني إلى سدة الحكم. من هو بن غفير؟ إيتمار بن غفير الآن وزير الأمن، هو من كبار زعماء الصهيونية الدينية. من هو هذا الذي يسمى بيتسالل سموتريتش وزير المالية؟ بيتسالل سموتريتش عنده نص شهير حول الحل يجب الحل القضية الفلسطينية بالتوجه إلى الحل اليمين الديني، وهو الذي خطب في الكنيسة في نص في الموقف شهير ويقول إن أكبر خطأ ارتكباه بن غوريون هو أنه لم يكمل المهمة كما ينبغي. لو أن بن غوريون قضى على كل الفلسطينيين في 48 قبل الهدنة لما عشنا هذه المشاكل. إذن يجب إنهاء المهمة. إيه، ونحن لا نقرأ، لا نهتم، لا نسمع. الفلسطيني يعني هو الشوكة التي بقيت، أرادها التاريخ ربما، تصدف، أرادها العناية الإلهية ليبقى في شوكة في حلق هذه الدولة، يجب التخلص. مشكلتنا في، قالوا بشكل صريح، مشكلتنا في هذا الفلسطيني الذي بقي في هذه الأرض وتركه بن غوريون. لو أنه بن غوريون قام بعمل التنظيف نهائية لكنا في، إذن هذا التيار الصهيوني الديني هو الآن في قلب الحكم، ليس فقط في قلب الحكم، هو دوره، هو حجمه الحقيقي لا يتجاوز 15% من الشعب الإسرائيلي عدديا، ولكنه من حيث الوزن السياسي هو وزنه رهيب جدا. لماذا؟ لأن النظام الانتخابي الإسرائيلي قائم على النسبية، ويجعل من المستحيل لأي حزب سياسي، يعني حزب العمل، أكبر الأحزاب في إسرائيل هي حزب العمل وحزب الليكود، أن يصل إلى إلى إلى إلى إلى أغلبية مطلقة، أن يحكم بمفرده بشكل مريح. دائما العادة هو يحكم ب 51%، 52%، أحيانا، ولا يستطيع أن يحقق هذه النسبة الضئيلة إلا بماذا؟ إلا بالتعاون مع الأحزاب الدينية، بطلب ود الأحزاب الدينية. هذه وإن كان عددها صغير عدديا، إلا أن تأثيرها الانتخابي والسياسي كبير جدا، وتطلب مقابل الدخول في هذه الحكومات بتنازلات وبسياسات استيطان وبقروض وبآخره، وتهدد في كل مرة بالخروج من الحكومة وإسقاط الحكومات إلى غير ذلك. ويتودد زعماء إسرائيل إلى هذه الجماعات الدينية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في داخل إسرائيل، للحصول على ودة، للحصول على هذه الأغلبية لتمكنها. ولذلك الآن هو نتنياهو هو بطبعه مناهض للحقوق الفلسطينية، ولكنه تحت رحمة هذه الجماعات، يعني مثلا أقرب صفقة قام بها هو أنه لما كثرت المعارضة حول التغييرات، لأنه يريد أن يمسك بالسلطة القضائية في, في, في, في إسرائيل، قام بتنازل تحت هذا الضغط الكبير، فطلب بن غفير مقابل لهذا عدم الخروج من الحكومة حتى لا تسقط، المقابل هو أن يمضي على تأسيس حرس وطني أو وقومي في إسرائيل، وظيفته الأساسية هي مطاردة الفلسطينيين. أي يعني عملية معقدة، إضافة إلى أن المجتمع الإسرائيلي يميل فكريا الآن إلى هذه الرؤية الدينية، ويرى أن هؤلاء الفلسطينيين هم عبء إلى آخره. طبعا هناك فلسطينيين يقبلون، جزء بسيط ككل المجتمعات التي عرفت الاستعمار يقبلون بهذه اللعبة، ولكن بطبيعة الحال هذا كله منافي لحقوق الفلسطينيين، فلسطيني الداخل وأيضا الفلسطيني الخارج بطبيعة الحال. إذا هذول 15%، ما هي المكونات الباقية؟ هم يهود إما يساريون أو قوميون، لأنه في ثلاث عائلات في الحقيقة، هي عائلات الصهيونية القومية اللي هي ورثها حزب الليكود، والليكود ورث حزب حيروت إلى آخره بمختلف طياراتهم بطبيعة الحال وأحزابهم، والطيارات الدينية بمختلف أنواعها، من الأكثر تشددا إلى الأقل تشددا، لأنه حركة دينية أنواع وأشكال، شيء اليهود السفارديم وشيء اليهود الأشكناز، وهذا حزب شاس وهذا حزب إلى آخره، وتتم عملية تشابك ثم انفصال وتكون تسمية جديدة. وهناك بطبيعة الحال الأحزاب اليسارية التي تضعف شيئا فشيئا، ولم يعد لها دور حقيقي في صنع السياسة الإسرائيلية، لأنه كما قلت أن السياسة الإسرائيلية تسير الآن نحو اندماج القومية بالدين، وهذا أكبر خطر وضعف اليسار. إذن على العالم العربي أن يساعد فلسطيني الداخل، ولو أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية فهم فلسطينيون، يحاول أن يفك عنهم هذه العزلة، أن يتعامل معهم، وأن لا يتعامل مع إسرائيليين إلا متى ثبت إسرائيل أنهم مناهضون للصهيونية، وقدموا خدمات جليلة في مناهضة إسرائيل ودفاع عن الحق الفلسطيني. هذا أمر محمود، ويجب، هناك جزء من المؤرخين الجدد مثلا الذين رفضوا هذه السردية الرسمية الإسرائيلية، واقتربوا كثيرا من السردية الفلسطينية التي حتى حدث عنها مؤرخون فلسطينيون كبار، نور مصالحة، الخالدي، وليد الخالدي، وغيرهم من الفلسطينيين، وإن كانوا على كل حال يتحدثوا أن فيهم جزء من هذه الثقافة الصهيونية، ولكن على كل حال يجب مساعدة كل من يندد بهذا الاحتلال وبهذه الطريقة في تسيير الصراع العربي الإسرائيلي بكل يجب تمييز في الحقيقة بين هذا وذاك. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك، وشكرا للمستمعين. شكرا لكم، وشكرا لأيمن الحمادي في إعداد الحلقة، وعبد الرحمن عبود في التصوير، وعبد المجيد العطاس في التلوين، ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية والتحرير هذه الحلقة، محمد نور شمة إدارة التواصل الاجتماعي، نورة السبيعي وفي إدارة تحرير البرنامج، أسيل باع عبد الله. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. كيف تشوف طيب عمل واشتغال عبد الوهاب مسيري في الموسوعة وغيره؟ الدكتور المسيري قام بعمل ضخم وسد فراغا كبيرا، وبالمناسبة أنا هذا المشروع، مشروع المسيري، في البداية أنفقت عليه المملكة العربية السعودية. كثير من الناس لا يعرفون أن هذا المشروع الذي يتطلب تمويلا ضخما في البداية، إذن بدأ بإنفاق المملكة العربية السعودية. عبد الوهاب المسيري في مرحلتين في حياته، مرحلة أستاذ الأدب الإنجليزي المقارن هو تخصصه الأساسي، وثانيا هي المرحلة التي بدأ يهتم فيها بالموسوعة، ثم بعد ذلك أخذ منحا يجمع ما بين الكتابة العلمية والالتزام السياسي، وهو أمر واضح في كل كتابات المسيري. هذه الموسوعة الوحيدة في العالم العربي الآن اللي هي في الحقيقة تصد هذا الفراغ، هي أولا هي ليست من عمل المسيري بمفرده. للتاريخ يجب أن نعرف أن الذي كتب هذه الموسوعة هم طائفة من الأساتذة المصريين وبعضهم من غير المصريين، وكان فضل للمسيري في أنه جمع هذه الطاقات ووظفها في خدمة هذا المشروع. أخذ المواد أو الأبواب أو المداخل التي هي موجودة في الموسوعة اليهودية، وتخير منها ما رأه مناسبا، وتدخل هو في بعض المواضع التي تحتاج إلى أن تكتب بوجهة نظر عربية إسلامية، مثل ما قام المصريون عند في المحاولة الأولى لترجمة دائرة المعارف الإسلامية، فقام بعض المصريين بالتعليق حيثما رأوا أن هؤلاء المستشرقين قد ارتكبوا بعض الأخطاء أو فاهموا الأمور بشكل. فإذا هذا جوهر مشروع المسيري. وبعض مادته، بعض المادة في هذه الموسوعة تحتاج في الحقيقة إلى مراجعة وإلى فضل بيان، ولكنه كتبها من منطلق فكرة أساسية. الخيط الناظم في عمل المرحوم المسيري هي محاولة تعريف اليهود وفق العبارة المفهوم الرائج في علم اجتماع المعرفة، وهي أن اليهود هم جماعة وظيفية. هذه يعني بدون أن تفهم هذه الفكرة، فكرة اليهود كجماعة وظيفية، لا تستطيع أن تفهم روح الموسوعة اليهودية. وبطبيعة الحال اليهود كجزء من مشروع استعماري في المنطقة العربية، وأن هؤلاء تاريخيا كانوا يقومون بهذه الوظيفة، وظيفة الجماعة الوظيفية، حتى داخل تاريخ أوروبا الوسيط. ونحن هذا نعرفه في بطريقة معينة في تاريخ العلاقات الإسلامية اليهودية والإسلامية اليهودية المسيحية في القرون الوسطى، لأن هؤلاء اليهود مثلا وجزء منهم كانوا يسمون باليهود الرهادنة. الرهادنة والمفرد هو رهدان، وهؤلاء اليهود الرهادنة، وإحنا في اللهجة التونسية رهدان هو الرجل الكيس، هو الرجل الذي يظهر ما لا يبطن. هؤلاء التجار الرهادنة هم الذين كانوا يشتغلون بين الإمبراطوريتين الإسلامية والمسيحية، الإمبراطوريات الإسلامية والمسيحية، وكانوا يشتغلون بالتجارة والترجمة. نظرا لحالة الصراع بين الإمبراطوريتين، فهؤلاء تخيروا هاتين المهنتين وتمكنوا من أن يكونوا همزة الوصل بين هاتين الحضارتين. وبطبيعة الحال تاريخيا معروف أنهم قدموا كبار المترجمين في القرون الوسطى، واشتغلوا بهذه الوظيفة، لأنه الصراع الحقيقي في القرون الوسطى لم يكن بين مسلمين ويهود، اليهود لم يكن لهم أي وزن، لا من الجهة المسيحية ولا من الجهة الإسلامية. الصراع الحقيقي كان بين الإسلام والمسيحية، صراع عقائدي أو جوانب عقائدية كبيرة. وهؤلاء اليهود لم يكن لهم كيان سياسي يجعل من المسلمين أو من المسيحيين أنهم يكونوا مصدر خوف، ولذلك كان عملهم هامشيا في الربط والصلة بين هاتين الحضارات. بالنسبة لموضوع المسيري، سد فراغا هائلا عليه رحمة الله، ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر يجب أن يتواصل، يجب أن يتواصل بأفضل مما تركه المسيري. أحترم في المسيري التزامه الوطني والقومي والعروبي والإسلامي، وأنه حاول إنارة العقول بخطورة المشروع الصهيوني على العالم العربي، وأعتقد أنه أدى الأمانة فيها في هذا الباب. وعمله ككل أعمال البشر يعني فيه أشياء تستحق التصويب، ولكن أدى كما قلت أدى ما عليه من أمانة. الكبة وش سالفتها؟ يعني وش الرمزية فيها؟ الكبة هي أنه اليهودي يرى هي تدعوه إلى التواضع، يعني دائما هناك فوقك، فوق كل ذي علم عليم، فوق كل شيء، يعني تواضع شيء، يعني إحدى التفسيرات اللي موجودة في الكبة.